بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد محاضرة تانية في الإير اللي هي السيمتومز والإكزامينيشن، وبعد كده نكمل الديزيزز بتاع الإكسترنال إير إن شاء الله. طبيعي قبل ما ناخد الديزيزز بتاع الإير لازم نعرف العيان لو جاي لك بشكوى من الودن ممكن تبقى شكوته إيه، تمام؟ طبعا أهم سيمتوم في الإير هي تقل السمع الديفنس. لو العيان قال لك عندي تقل سمع، قول له رايت ولا ليفت ولا بايلاترال، يونيلاترال ولا بايلاترال، ولو يونيلاترال رايت ولا ليفت، تمام؟ يبقى تقل السمع ديفنس. تينيتس نفس الكلام، يونيلاترال ولا بايلاترال، تمام؟ ولو يونيلاترال رايت ولا ليفت، والتينيتس الكاركتر بتاعته لازم اساله عليها وان كان ده كلام ادفانس. الديستشارج، ودني بتجيب افرازات، ودني بتنزل افرازات، يبقى لازم اساله على اربعه كاركتر للديستشارج اللي هم ايه؟ الاماونت، الكالر، الاودر، الكونسيستنسي. الاماونت كتير ولا قليل؟ تمام؟ لان الكوليستياتوما بتعمل اسكنتي ديستشارج. ديزيز اوف ذا اكسترنال اير اللي هو السكين اسكنتي ديستشارج، لكن لو ديزيز اوف ذا ميكوزا اوف ذا ميدل اير هتفرز ميوكاس كتير وبالتالي بتبقى كوبيس او ديستشارج كتير. الكالر بتاع الديستشارج يا ترى كالرلس يعني هو وتري يبقى سي اس اف وتري لا قدر الله، ولا يلوش باس بيور باس، ولا جرينش لو هو كوزد بالسودوموناس، تمام؟ الاودر يعني ليه ريحه ولا ملوش ريحه؟ طبعا اللي فيري فيري اوفنسيف ريحته وحشه قوي لو هو كرونيك سابريتوم اوتيتس ميديا انسيف تايب اللي هو كوليستياتوما، تمام؟ وزي ما قلت لك الكونسيستنسي اخر حاجه اللي هو عباره عن بيرولنت يعني صديد صافي، ولا ميوكو بيرولنت يعني ممخط بيمط يعني صديد في مخاط، يبقى الديستشارج ده جاي من الميدل اير ميوكوزا بتفرز مخاط، يبقى زي الاكيوت اوتيتس ميديا والحاجات دي، ماشي؟ طيب رابع سيمتومز اللي هي البين، اوتالجيا، وجع في الودن، ممكن يبقى سببه الودن وممكن يبقى ريفيرد من منطقه ثانيه. وطالما في بين يبقى لازم اساله على الهيدك، صداع ما ده طبيعي. فيرتايجو في دوخه يعني هالوسينيشن اوف موفمنت سبجكتيف سنس اوف موشن، يعني انا حاسس ان الدنيا بتلف او انا حاسس ان انا بلف والدنيا ثابته، تمام؟ علشان الفيستيبولار بارت بتاع الانر اير. فيشال باراليسيس لازم يتسال عنه، يعني عينك بتقفل كويس، بقك ما تعوجش، لان زي ما انت عارف ان الفيشال بوني كانال ماشيه في الميديا لول اوف ذا ميدل اير وبعد كده تمشي في البسترول زي ما شرحنا الاناتومي. سويلنج اند اور ديفورميتي يعني ودنك مورمه وكمان انت هتشوفها هي سيمتوم وساين، وودنه صغيره زياده عن اللزوم، مايكرو اوتيا مولود بها كده صغيره، ولا ماكرو اوتيا كبيره يعني ديفورميتي، ولا بات اير اللي هي الاذن الخفاشيه المطرطقه. ونساله على الاي سيمتومز لان زي ما انت عارف ان الاير كونكتد بالاي عن طريق الميديا لونجيتودينال باندل، يعني مثلا في ديزيز اسمه بتروزايتس لما يحصل، تمام؟ ده نتيجه الكومبليكيشن في الاير هياثر على الاي، تمام؟ لانه هياثر على السكس نيرف وبالتالي يعمل ابديوسنت باراليسيس. كذلك الاير يا اخي ديزيزز ممكن تعمل فيرتايجو وبالتالي نستاجموس، وبالتالي عيان الاير لازم اساله على الاي سيمبتومز. بصوا بقى بمناسبه السيمبتومز، كل عيان في الاي ان تي عيان اير او عيان نوز او عيان ثروت ليه 10 سيمبتومز، 10 سيمبتومز، تمام؟ يعني عيان النوز ليه 10 سيمبتومز، عيان الاير ليه 10 سيمبتوم، عيان الثروت ليه 10 سيمبتوم، يو هاف تو اسك اباوت. واحده منهم كومبلينت غالبا العيان جاي لك يشتكي بيها وانت تساله على التسعه التانيين، يعني مثلا هنا في ديفنس، تينيتس، ديستشارج، بين اللي هو اوتالجيا او ايريك، هيدك كده 1 2 3 4 5، فيرتايجو، فيشال باراليسيز، سويلنج، ديفورميتي، اي سيمبتومز، وكذلك في النوز هناخد 10، تمام؟ طيب نيجي للميثود اوف اكزامينيشن، هاو تو اكزامين ذا اير. اول حاجه هتبص من بره بعينك كده من بعيد، تمام؟ وبعدين تدوس بايدك تشوف في تندرنس ولا لا، ده اسمه اكسترنال اكزامينيشن، يعني سيان بعينك انسبكشن، بتنسبكت بتبص، او بتدوس بايدك من بره تشوف هتندر ولا لا على الاوريكل على الماستويد قدام الودن وهكذا، دي اسمها اكسترنال اكزام. بعد كده تمسك المنظار بتاعك اللي هو الاوتوسكوب وهتشد الاوريكل وتدخل جوه الاكسترا كانال وتبص على الاكسترا كانال والتمبانيك ممبرين، ده اسمه اوتوسكوبي اللي هو هتبص على قناه الودن والتمبانيك ممبرين. بعد كده هتاكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي، هتشوف التمبانيك ممبرين ده بتحرك ولا لا. تمام، يعني ايه؟ يعني بتاكزامن الاستيك انتوبيتنسي. ما هو لو التمبانيك ممبرين بتحرك يبقى في هواء جوه الميدل اير، يبقى اذا الاستيك انتوب ديبيتنت وايكوالايزد بريشر وبتحرك. يعني اهو بص الرسمه دي، دي الاكسترا كانال، ده التمبانيك ممبرين، هنا الميدل اير وهنا الاستيك انتوب. لو العين نفخ هواء من مناخيره ودخل هيزق الطبله لبره، يبقى الاستيك انتوب مفتوحه. لو انت حطيت الاوتوسكوب ونفخت بآله معينه التمبانيك ممبرين هيدخل لجوه، يبقى الاستيك انتوب مفتوحه برضه. تمام، وبالتالي انت بتاكزامن الموبيليتي بتاع التمبريك ممبرين اللي بتنديكيت الاستيك انتوب مفتوحه ولا لا، يا اما بالفالسالفا يا سيجاليزيشن زي ما هناخدها كمان شويه. الشوكه الرنانه، يعني انت دلوقتي عملت لي اكزامينشن للاناتومي، شفت التمبريك ممبرين بالاوتوسكوب، لازم تاكزامن الفيسيولوجي، العين بيسمع ولا لا، يبقى لازم تعمل الشوكه الرنانه اللي هو رينيو الويبر، وبعدين اكزامينشن اوف ذا اير اندر مايكروسكوب. لو انا ما شفتش كويس بالاوتوسكوب يبقى لازم احط العيان تحت الميكروسكوب، لانه بيماجنيفاي ذا فيو، بيكبر الفيو جامد، لان زي ما انت عارف الاير مايكرو اناتومي وكل عمليات الودن اصلا بيتعمل اندر مايكروسكوب. فعلشان كده يو هاف ان انت تاكزامن الاير اندر مايكروسكوب لو انا ما شفتش بالاوتوسكوب كويس. سبحان الله يا اخي، يعني السنه اللي فاتت في الباراسايتولوجي والمايكروبيولوجي والباثولوجي حطيت سلايد تحت الميكروسكوب علشان تكبر وتشوف كويس، السنه دي بتحط العيان نفسه علشان تشوف الودن كويس، يبقى اكزامينشن اندر مايكروسكوب. اول نقطه الاكسترا اكزام اللي اتكلمنا عليها، اكسترا اكزام اللي هو بتبص بعينك انسبكشن وبتدوس بايدك بالبيشن تشوف في تندرنس ولا لا. بتنسبكت وبتبالبيت ايه؟ ثلاث مناطق. تمام، اكسترا اكزامينشن ده ثلاث مناطق، اللي هم ايه الثلاث مناطق دول؟ الاوريكل اهي، بشوف الاوريكل فيها ديفورميتي، بشوف فيها سويلنج، بشوف فيها سكار. تمام، ما امام الاوريكل اهي بري اوريكولار ريجون، الحته دي اللي هي في باروتيد سويلنج، في بري اوريكولار ساينس او فيستولا، في بري اوريكولار سكار عامل عمليه قبل كده، وبعدين بوست اوريكولار اللي هي الماستويد ريجون. واهم حاجه في البوست اوريكولار سكار اوف بريفيوس اوبريشن، لكن ممكن يبقى في ساينس، ممكن تبقى تندر وهكذا. طيب لو البري اوريكولار ريجون دوست عليها ولقيتها تندر اوفر ذا تريجس هنا قدام الودن، يبقى دي ممكن تبقى اوتا اكسترنا. لو دوست على الاوريكل ولقيتها تندر يبقى دي ممكن تبقى بريكوندرايتس في الاوريكل. لو دوست على الماستويد ولقيتها تندر ممكن تبقى ماستويدايتس. يبقى ده الاكسترا اكزامينشن، انسبكشن بالعين نظره وبالبيشن بالايد اشوف في تندرنس ولا لا. نيجي للاوتوسكوبي، مسكت الاوتوسكوب. تمام، الاول قبل ما دخل الاوتوسكوب في الاكسترنال كانال، الاكسترا كانال زي ما انا شرحت لك في اول محاضره كيرفد، دي الاوريكل، ده الكارتليجينوس بارت، وبعدين ده البوني بارت. فاكر لما انا قلت لك ان الاوتر 1 ثيرد كارتليجينوس دايركتد اب اند باك، بينما الانر بوني 2 ثيرد دايركتد داون اند انتيريور، العكس. طب ما انت لو دخلت الاوتوسكوب هنا هيتحشر في قناه الودن، العين يتعور وما تشوفش التمبانيك ممبرين اللي هو هنا اصلا. طبعا، وبالتالي انت لازم تعمل ستريتنينج لقناه الودن. بصوا الصورة الحلوة دي، الدكتور شد الأوريكل upwards and backwards and slightly outwards، فبقى المنظر الآتي. بص لما اتشدت، يعني أنا دلوقتي هشد الأوريكل كده up and back، فيبقى المنظر الآتي. لما أنا شديت الأوريكل فوق ورا أو اتشد معاه الكارتليجينوس بارت، بقيت straight line مع البوني بارت. يعني شديت الأوريكل كده فبقت وان لاين مع البوني بارت، وبالتالي تشد الاوركل اب اند باك تو ستريتن ذا اكسترا ايديوتري كانال، وبعدين تنور الاوتوسكوب لان الدنيا ضلمه جوه، في واحد ينفع يدخل مدخل الجراج الضلمه من غير ما ينور نور العربيه علشان ما يعورش العيان، ما يتحشرش في الجلد ويعور العيان، وبالتالي لازم تنور الاوتوسكوب وقبلها بتشد الاكسترا ايديوتري كانال upwards and backwards and slightly outwards. وبعدين هتشوف ايه؟ هتشوف الاكسترا ايديوتري كانال فيها واكس، فيها ديستشارج، فيها فورم بودي، فيها اي حاجه بقى. بعد كده هتشوف التمبانيك ممبرين فيها بيرفوريشن، فيها كونجيشن نورمال. وبعدين لو فيها بيرفوريشن، لو التمبانيك ممبرين ده بيرفوريتد ممكن اشوف الميديال اير ميوكوزا من خلال البرفوريشن، لان البرفوريشن ده يعتبر شباك، اشوف الميديال اير ميوكوزا شكلها ايه، كونجستد ايديماتس جرانيوليشن بوليب وهكذا. يبقى بتشوف ثلاث مناطق في الاوتوسكوبي، في السرق اليوتري كانال، تمبانيك ممبرين، ولو التمبانيك ممبرين بيرفوريتد بشوف الميديال اير ميوكوزا. طيب تختار القمع الكون بتاع الاوتوسكوب على قد قناة الودن بتاع العيان اهو، تمام كده، علشان قناة الودن بتاع الطفل غير قناة الودن بتاع الكبير، الاولانية ضيقة لسه والتانية واسعة، وبالتالي تختار قمع كبير او صغير. وقبل ما تدخل لازم تنور زي ما قلت لك، وتشد الاوريكل اب اند باك. بص بقى الفيديو ده بيوريك وانا داخل جوه الاكسترا اليوتري كانال، داخل الشعر اللي بره اهو في الاوتر وان ثيرد، تمام. اول ما شفت الكورو فلايت والدرام وقفت اهو، هو ده. بص بقى لو انا رسمت لك ده اللي باين منور، ده الكورو فلايت اللي باين منور قدامك، ده الكورو فلايت. فاكر رسمه الدرام كانت كده اهو، انا مش هعرف اشاور لك على الفيديو، تمام. فده الكورو فلايت اللي منور اهو، شاورت لك اهو الحمد لله، ده الكورو فلايت. بس يمكن الكاميرا تلتت شويه فعلشان كده عالي، هو المفروض انترو انفيريور هنا، تمام. دي الهاندل اوف ميليس ودي اللاترال بروسيس، خلاص. كل دي البارز تنسى، ودي البارز فلاسيدا، يبقى ده النورمال تمبانيك ممبرين، ده النورمال تمبانيك ممبرين اهو، تمام. يبقى ده الاوتوسكوبي. طبعا الاكسترا اليوتري كانال انت شايفها قدامك، ما فيش فيها حاجه. نيجي الاكزامينشن اوف ذا تمبانيك ممبرين موبيليتي. هيكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي ازاي؟ يعني عايز اشوف الاستيكان توب فاتحه ولا قافله. اول حاجه هتحط اوتوسكوب في الاكسترا كانال بتاع العيان، اوتوسكوبي، وفي نوع اوتوسكوبات بيبقى ليه خرم ومتوصل بخرطوم ببمب بالونه كده، بنفخها واضغط فتروح الهواء داخل زي الاكسترا زي التمبانيك ممبرين فيتحرك. طالما اتحرك يبقى الاستيكان توب دي مفتوحه، يعني انت بتاكزامن الاستيكان توب بيتنسي، تمام. اهو بص هرسمها لك بايد اهو، ده الاوريكل اكسترا كانال، ده التمبانيك ممبرين، ده الميدليرو الاستيكان توب، الاوتوسكوب اهو، وفي خرم هنا متوصل ببامب، انا بضغط على البامب دي فالهواء ده يروح زائد التمبانيك ممبرين. الحركه دي اسمها سيجاليزيشن، والاوتوسكوب اللي فيه خرم متوصل بخرطوم ببامب اسمه نيوماتيك سيجل اوتوسكوب، نيوماتيك يعني هواء بينفخ، تمام. دي اول طريقه، يبقى نفخت للعيان من بره، تمام. بس قبل ما تعمل الحركه دي انت ممكن تعمل تاكزامن الموبيليتي من غير ما يكون عندك سيجل نيوماتيك اوتوسكوب، انك تقول للعيان يسد مناخيره وينفخ مناخيره كانه بينف من غير ما يطلع هواء، مش ينفخ بقه، لا انفه اللي هو كده، بص يسد مناخيره وينفخ، فالهواء ده يروح طالع على الاستيكان توب، يروح عامل بوبينج او تروح التمبريك ممبرين طالع بره زي الصوره دي. بص الفيديو ده اهو، بص خليك مراقب، شفت نفخ طلع لبره، تمام. نعملها تاني بس لاحظوا، بص اول ما العين ينفخ التمبريك ممبرين يروح طالع لبره، خلي بالك اهو طلع لبره اهو، تمام. يبقى اذا العيان يسد مناخيره وينفخ، تلاقي التمبريك ممبرين طلع لبره، يبقى الاستيكان توب بتاعته مفتوحه، هو اللي بينفخ انفه، دي اسمها فالسالفا مانوفر. طب لو هو ما عرفش ينفخ انفه، انفخه انت، حط له الاوتوسكوب انت من بره وانفخ له الاكسترا اليوتري كانال، تمام. طالما هو مش متعاون، اصل احيانا يقابلك عيانين بصراحه متخلفين عقليا، واحد يقول له ايه سد مناخيرك وانفخ، تلاقيه سدد مناخيره وبينفخ بقه، يا عم سد انفك وانفخ انفك، تلاقيه سد فتحه وبيطلع الهواء بالتانيه، ايه يا عم سد الاثنين، تلاقيه بيسد الاثنين وكانه بينف وبيطلع هواء، ايه ده مش عارف ينفخ نفسه، انفخه انت بالسيجاليزيشن، تمام. يبقى يا اما فالسالفا يا سيجاليزيشن علشان نكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي. هو ده السيجل نيوماتيك اوتوسكوب. بص بقى هو ده اللي قدامك، دي البامب، تمام، والخرطوم. بص لما نشوف الفيديو. To help you determine tympanic membrane mobility and recognize many middle ear disorders, sometimes you'll want to use a pneumatic attachment. When you do, expect speculum large enough to fit snugly into the ear canal to establish an airtight seal. same hand position with the bulb of the pneumatic. تعال بقى نشوف التمبانيك ممبرين. يعني تعال نكبر التمبانيك ممبرين بتاع الست دي اللي هي العيان. اهو هو ده التمبانيك ممبرين. شوف لما الدكتور بينفخ من بره اهو بيتحرك اهو. التمبانيك ممبرين ده مش نورمال، لا باين كونه فلايت ولا حاجه، ولكن موبايل. يبقى ده دليل على ان الاستيكان توب بتاعه العيان. اخر حاجه او قبل الاخيره قبل اكزامينشن اندر مايكروسكوب، الشوكه الرنانه. لازم نكزامن الهيرنج بتاع العيان، نعمل له الشوكه الرنانه، نعمل له الريني تيست، بتقارن الاير كوندكشن بالبون كوندكشن في نفس الودن، وبعد كده تعمل الوبر تيست اللي هي بتقارن البون كوندكشن بتوين بوث ايرز عشان تشوف ده كوندكتيف ولا سنسري نيورون، واخيرا بتحط العيان اندر مايكروسكوب علشان تو ماجنيفاي الفيو وتكبر الديتيلز بتاع الودن لو انت ما شفتش بالاوتوسكوب كويس. الشوكه الرنانه على فكره ده موضوع مهم، مع ان مش مستخدمه كتير في الكلينيكال اكزام، لان دلوقتي عندنا حاجه اسمها مياس سمع بيرتون ايديومتري، ولكن لازم تتعلمها. الشوكه الرنانه، اولا الشوكه الرنانه اللي هنختارها علشان اعمل تيست للهيرنج رقم 512. اهو شوف مكتوب على الشوكه الرنانه دي 512. تمام كده؟ اشمعنى؟ اقول لك انواع الشوكه الرنانه ايه؟ اولا 512 دي معناها 512 هرتز فريكوانسي بير سكند. تمام؟ بص بقى انواع الشوكه الرنانه، احنا خدنا في الفسيولوجي على فكره شوكه رنانه قبل كده اللي كانت 128 اللي كنت بعمل بها تيستنج للديب سنسيشن بتاع البسترو كولم اللي هو الفايبريشن سنس. تمام؟ بص بقى انواع الشوكه الرنانه 128 ضعفها 256 هرتز ضعفها 512 ضعف 512 ضعفها 1024 ضعفها 2048. بص بقى اللو فريكوانسي اللي هما دول تتحس اكتر ما تتسمع، الهاي فريكوانسي اللي هما دول تتسمع اكتر ما يتحس، الميد فريكوانسي دي 512 ايكوالي هيرد اند فيلت. يبقى علشان كده بنختار شوكه رنانه 512. اول تيست هنعمله الريني تيست. الريني تيست، الريني تيست بيعمل كومباريزون، بيكومبير الاير كوندكشن بالبوم كوندكشن في نفس الودن. يعني بتضرب الشوكه الرنانه على نون ميتاليك اوبجكت، القلبه بتاعك ده او الني بتاعك مش بتاع العيان، بتضربها فتعمل فايبريشن، بتتمسك من الحته دي لان دول اللي بيزنوا، التو بليدز دول اللي انا بشاور عليهم دول بيزنوا، وبالتالي بتتمسك من البيز بتاعتها دي. تمام؟ وبتضربها على نون ميتاليك اوبجكت وتحطها مره قدام الاكسلا ايرتر كانال على بعد 1 سنتيمتر. تمام؟ والاثنين بليدز بارلل تو اتش اذر زي صباعين كده، وبعدين تحطها على البون الماستويد بون. قبل ما تحطها على الاير من قدام والبون من ورا لازم تقول للعيان انت عايز منه ايه الاول. هتقول له انت هتسمع زنه قدام ودنك وزنه ورا ودنك، قول لي سماعها فين الاكتر؟ الاير اللي قدام ولا البون اللي ورا؟ تمام؟ على فكره انت مره بتبتدي بالاير ومره بتبتدي بالبون، يعني انت بتعملها له مرتين. ماشي الكلام؟ هي بتديك ايحاء او بتبين لك التايب بتاع الهيرنج لوس، سمع اكتر بالاير ولا سمع اكتر بالبون، كونتاكتيف ولا سنسري نيورال. تمام؟ بتدي لك فاليبل ريزلتس لما الديفنس بيكسيد، لما الهيرنج لوس بيكسيد 25 ديسيبل، يعني اقل من 25 ديسيبل زي قلتها، وفي ناس بتقول اقل من كده. بص بقى لو العيان قال لك انا بسمع بالاير احسن من البون، طب ما ده الطبيعي اللي ربنا خلقنا، يبقى ريني بوزيتيف. يبقى ريني بوزيتيف اللي هو نورمال، بسمع بالاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن. سبحان الله، اول ساين في الطب تقابلنا بوزيتيف معناها نورمال. انتوا عارفين الساينس بتاع الطب، بوزيتيف معناها ديزيز موجود، لا دي بوزيتيف يعني نورمال، الاير احسن من البون. العين بيقول لك انا بسمع من قدام اكتر من لما حطيتها لي ورا، اللي هو بسمع زي ده وده ما سمعتش كويس، يبقى ده ريني بوزيتيف. طب ريني نيجاتيف العكس، سمع بالبون احسن من الاير. تمام؟ يبقى ريني نيجاتيف، ما بسمعش بالاير كويس، يعني الاير مسدود، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس. يبقى كده كوندكتيف هيرنج لوس طالما سمع بالبون اكتر. طب يا دكتور، لو النيرف بتاع الودن ضعيف اللي هو سنسري نيورال، هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ المفروض لا يسمع على ده ولا ده لو النيرف متدمر، لان النيرف لسه فيه حياه شويه بس ضعيف، يبقى ستيل هيسمع بالاير احسن اللي ربنا خلقه، وبالتالي هو الاثنين وحشين بس الاير ستيل احسن، يبقى ريديوس دريني بوزيتيف، لان الاير لما بيبقى احسن اسمه بوزيتيف، يبقى ريديوس دريني بوزيتيف. تمام، معناها سنسري نيورال هيرنج لوس، يعني الاير كوندكشن بيتر ذان البون كوندكشن، بس الاثنين وحشين. طب يا دكتور، لو انا ودني مثلا ودني اليمين دي ميته تماما، سيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، سيفير او بروفاوند سنسري نيورال هيرنج لوس، وجيت احط له الشوكه رنان على الاير، طبيعي ما اسمعش، جيت احطها على البون المفروض ما يسمعش، سمع لان البون فايبريتنج وسمعها بالنورمال سايد، ما هي الناحيه الثانيه نورمال، ده لما يكون في يونيلاترال سيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، جيت احطها له على البون سمع بالاذر سايد، البون بتاع السكال فايبريتنج. تمام، طب لما يسمع بالبون اسمها نيجاتيف بس فولس، يبقى فولس ريني نيجاتيف في السيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، في السيفير سنسري نيورال هيرنج. نيجي بعد كده للوبر تيست. الوبر ده بيكمبير البون كوندكشن بتوين بوث ايرز، برضو نفس الشوكر رنانه ال 512 ونفس الماسكه بتاعتي، واضربها على نون ميتاليك اوبجكت القلب او الني، واحطها في السنترال بارت اوف ذا سكال، يا على الفور هيد يا على السنترال انسايزور يا على تشين، والاحسن السنترال انسايزور الحقيقه. تمام، وقبل ما تحطها برضو قول للعيان انت عايز منه ايه، هتسمع زنا في النص يعني الاثنين قد بعض، يا اما في ودن اكتر من الثانيه. تمام، يبقى comparison of hearing بالبون كوندكشن between both ears. خلاص كده؟ طيب الريزلتس، يا اما العين هيقول لك سمعها في النص يعني مش قادر احدد مين اكتر، تمام، او الاثنين قد بعض، يبقى ده سنترال، ده النورمال بتاعنا كلنا، يبقى الاثنين كده equal in hearing. تمام، طيب عيان تاني قال لك سمعها في اليمين اكتر، يبقى اسمها lateralized to the right، او في الشمال اكتر lateralized to the left. معايا؟ امتى يحصل lateralization؟ بص بقى، لو اليمين فيها conductive hearing loss conductive deafness، وحطيت الشوكه الرنانه في السنترال بارت اوف ذا سكال بتاع العيان، الودن اللي فيها conductive deafness مش سامعه من بره كويس، فيقوم الصوت بتاع الشوكه الرنانه يروح للconductive side لانه ما عادش سامع من بره كويس، يبقى lateralize للconductive. بالظبط هشبهها لك بايه؟ لو انت سديت ودنك بايدك كده مش بصبعك، بايدك اهو سديتها تماما، يبقى انت عندك كده كوندكتيف هيرنج لوس في الودن اليمين. تمام، عندك كوندكتيف هيرنج لوس في الودن اليمين، ماشي، فاتكلم وانت عندك كوندكتيف هيرنج لوس، اسمك ايه؟ انا بسالك دلوقتي اسمك ايه ورد عليا، اسمك ايه؟ فقلت لي مثلا محمد، فلقيت صوتك محمد رن في ودنك اليمين لانه لاترالايزد اليمين، لان اليمين فيها كوندكتيف ما عادش سامعه من بره فتسمع من جوه احسن، يبقى بيلاترلايز للكوندكتيف سايد. والعكس صحيح في السنسري نيورال، لو اليمين دي العصب بتاعها ضعيف فلا هتسمع لا من بره ولا من جوه، تيجي تحط له الشوكه الرنانه في النص يقوم السليمه هي اللي تسمع. طب سؤال بقى، لو الاثنين بايلاترال كوندكتيف وعملت له الويبر هيسمع بالهي الاثنين بايلاترال كوندكتيف، الاثنين بايلاترال كوندكتيف هيسمع بنهي اكتر بالمور كوندكتيف. تمام، يبقى هيروح للمور كوندكتيف سايد، بينما لو الاثنين سنسري نيورال وعملت له الوبر هيلاترالايز للليس افكتد سايد. تمام، اظن انتوا فاهمين ليه. شوباخ تيست يعني هو ما بتعملش ومش مهم قوي بس برضه يعرفه، هو هنا بيفترض ان الدكتور الهيرنج بتاعه نورمال، طبعا ما فيش دكتور الهيرنج نورمال ولا الفيجن نورمال، انت بتخلص الكليه اصلا الحواس بتاعتك منتهيه، فشوباخ افترض ان الهيرنج بتاع الدكتور نورمال وهيقيس العيان على الهيرنج بتاعه. تمام، فانا دلوقتي هضرب الشوكه الرنانه على نون ميتاليك اوبجكت القلب او الني، وهحطها على الماستويد بتاعي، انا الدكتور انا نورمال، لغايه ما تبطل زن هروح حاططها على الماستويد بتاع العيان، العيان يقول لي ما بتزنش، وبعدين اضربها تاني واحطها على الماستويد بتاع العيان لغايه ما يقول لي بطلت زن، اروح حاططها على المسطول بتاعي لقيتها ما بتزنش، يبقى انا والعيان ايكوال لبعض، وبالتالي عيني يبقى نورمال. طيب في حاله لو العيان عنده كوندكتيف هيرنج لوس، انا حطيت الشوكه الرنانه عليا لغايه ما بطلت زن، على فكره لما بتبطل زن هي ضعفت قوي فما عدتش سامعها، لكن اكشوالي هي بتزن، انا اول ما هي بطلت زن معايا اللي هي ضعفت، رحت حاططها على المصلوط بتاع العيان، العيان قال لي ده بتزن، يبقى البون كوندكشن بتاعه برولونجد، يبقى عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ولو شورتند يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس. بس طيب نيجي بقى لموضوع النهارده اللي هو ديزيزز اوف ذا اكسترنال اير. الاكسترنال اير زيها زي اي اورجان في الجسم، تمام، زي الاسوفجاس، زي الهارت، زي اي حاجه. الديزيز بتاعته بتنقسم الى واحده من خمسه، يا اما كونجينيتال العيان مولود بيه، يا اما تروماتيك نتيجه للتروما، يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك تيومر بناين او مالجنت، يا اما ميسيلينياس اللي هو لا كونجينيتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك، ممكن يبقى اوتوميون، ممكن يبقى نيوروفاسكولار، ممكن اي حاجه تانية. تمام. طيب طبعا احنا هناخد الديزيزز اوف ذا اوريكل اللي تيجي فيها، والديزيزز اوف ذا اكسترنال كانال اللي هو عباره عن الاكسترنال اير. التمبانيك ممبرين في ناس بيعتبروه تبع الميدل اير على فكره، معظم الديزيز بتاعته يعني. الكونجينيتال ديزيزز، الاوريكل بتديفلوب ازاي؟ الاوريكل بتديفلوب من 6 ميزينكايمال بروليفريشن، 6 ميزينكايمال تيوبريكلز، 3 جايين من الفيرست برانكيال ارش، 1 2 3، و3 جايين من السكند برانكيال ارش، 4 5 6. الستة تيوبريكل دول بيفيوز مع بعضيهم علشان يكونوا لي شكل الاوريكل الطبيعي. يبقى 3 جايين من الفيرست برانكيال ارش و3 جايين من السكند برانكيال ارش، تمام. بينما الاكسترا يوتري كانال بتديفلوب من الفيرست برانكيال كليفت. يعني بص بقى، الفيرست برانكيال كليفت اهي بيتكون حواليها 6 تيوبريكل ميزينكايمال تيوبريكل، 3 من الفيرست ارش و3 من السكند ارش، ويكونوا لي الاوريكل. اللي بره دول الاوريكل، بينما الكليفت ده من الفيرست ارش كونت لي الاكسترا يوتري كانال، تمام. طيب تعالى كده نتخيل المنظر الآتي. بص بقى، الأوريكل اهي بتديفلوب من 6 تيوبريكلز، الاكسترا ايديوتر كانال اهي بتديفلوب من الفيرست برانكيال كليفت، بتعمل انفاجينيشن لجوه كده وكون الكانال بنهايتها السكين بتاع التمبانيك ممبرين. وبعدين سبحانك يا رب، الفيرست برانكيال باوتش بينفاجينيت من الفارينكس على فوق فوق ورا، حاجه اسمها تيوبو تمبانيك ريسيس اهو بص، وتتنفخ فوق هيميد الاير كافيتي وتحت ضيقه اوستيكيان تيوب. ده تيوبو تمبانيك ريسيس، تيوبو اوستيكيان تيوب تمبانيك اللي هو التمبانيك كافيتي، ده جاي من الفيرست برانكيال باوتش. الاثنين مع بعض التقوا عند الحته دي اللي هي التمبانيك ممبرين، تمام. التمبانيك ممبرين ده السكين بتاعه جايه من الفيرست برانكيال كليفت من بره، بينما الميوكوزا بتاع الميدل اير جايه من الفيرست برانكيال باوتش. طيب تعالى بقى ناخد، بعد ما خدنا الامبريولوجي بسرعه، ناخد الديزيزز المختلفه. اولا ديفكت في السايز، يعني اتولد بالسايز كبير او صغير او مش موجود اصلا، الاوريكل مش موجوده. ديفكت في الشيب، الشيب بتاعها ابنورمال او حاجه زياده. وبعدين حاجه زياده دي زي ايه؟ اكسسوري اوريكل، اوريكل زياده او بري اوريكولار سيست او ساينس. وبعدين ديزيز في الاكسترا ايوتري كانال. بص بقى، ديفكت في السايز، يا اما اتولد من غير اوريكل خالص، انوتيا اوتيا اللي هي او اوتيك اللي هي اوريكل، تمام، انوتيا اتولد من غير اوريكل، او مايكرو اوتيا اوريكل صغيره زي العيان ده اوريكل صغيره، او ماكرو اوتيا اللي هو اوريكل كبيره قوي حصل ديليد فيوجن للسته تيوبريكل فبقوا كبار قوي. اما المايكرو اوتيا ممكن يكون ايرلي فيوجن او حتى ايفن ثلاثه من التيوبريكل بتوع الفيرست او السكند برانكيال ارش ما تكونوش، تمام. التريتمنت بتاع ديفكت في السايز ايه؟ جراحه تجميل، بلاستيك سيرجري، تمام. البلاستيك سيرجري ده بيتعمل تملي بيفور سكول ايج عند سن من 5 ل 6 سنين. ليه؟ لان الكوستال كارتليج بيكون ديفلوبد، وبالتالي انا باخد منه جرافت وبشكله على هيئه اوريكل، وكذلك علشان ما يحصلش سايكولوجيكال ترابل لما يجي يروح المدرسه، تمام. يبقى ده ديفكت في السايز، يا انوتيا يا مايكرو اوتيا يا ماكرو اوتيا. ديفكت في الشيب اللي هو ايه؟ يعني الشكل بتاعها مش حلو. بات اير الاذن الخفاشيه اللي هو الودن المطرطقه زي الخفاش كده، تمام. طيب طبعا في ناس كتير من الممثلين انتوا عارفينهم كانوا زمان كده، ودلوقتي بعد ما جالهم فلوس عملوا عمليات بعد ما كان ودانهم مطرطقه كده، تمام، مطرطقه كده بقت الحمد لله كويس، مغنيين وممثلين. البات اير ده بص النورمال انجل ما بين السكال والاوريكل من 20 ل 40، اللي هي الانجل دي ما بين السكال والاوريكل اعتبرها 30 في المتوسط. لو زادت شويه الانجل دي يبقى بقت بات اير، اذن خفاشيه، تمام، او بروترودنج اير او لوب اير، تمام. برضه بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. اكسسوري اوريكل ودن زياده، واحده من السته تيوبريكل انفصلت بعدت بعيد شويه كونت اكسسوري اوريكل، بتبقى عباره عن حته كارتليج، كارتليج تاج كفرد ويذ سكين زي الحته دي شايفها اهي الصوره دي، تلاقي في كارتليج كفرد بسكين، ودي بنشوفها كتير قوي واحنا راكبين مواصلات او حاجه، تلاقي ودنه زياده قدام ودنه كده، تمام. طبعا دي البات اير اهي خفاشيه البنت دي، اما اللي تحت دي الاكسسوري اوريكل زي ما انا قلت لك، تمام. التريتمنت لو هي مضايقاها الاكسسوري اوريكل شيلها جراحيا مش مشكله، وممكن تتساب يعني دي مش مشكله. نيجي للبري اوريكولار سيست او ساينس. البري اوريكولار سيست او ساينس بتحصل ما بين الجاب اللي بين السته تيوبريكلز، بمعنى تملي بتبقى عند الروت اوف ذا هيليكس هنا، تمام، بيبقى عباره عن ساينس خرم وتملي بيجيب ديستشارج سام تايمز مقفول ويكون سيست، يبقى يا اما سيست يا ساينس، عيبه بيحصل ريبيتد انفكشن اند ديستشارج، تمام، عند الروت بتاع الهيليكس. والله طالما في ريبيتد انفكشن وديستشارج سيرجيكال ريموفال، تمام، لكن ملوش اي مشاكل سيرجيكال ريموفال وخلاص. نيجي بقى للكونجنيتال اورال اتريزيا او كونجنيتال ميتال اتريزيا. تعرف قناه الودن اهي قلت امبارح ممبرين اهو، ودي بقيه الميدل اير. ايه رايك لو واحد اتولد الاكس راي اليوتري كانال مقفوله اتريجيا او اتريزيا، تمام، مفيش اكس راي اليوتري كانال، الميتس مقفوله يبقى اتريزيا. بص مراجعه سريعه كده، ده البات اير الاذن الخفاشيه الانجل زايده ما بين السكال والاوريكل. البنت دي عندها اكسسوري اوريكل اهي، وعلى فكره الميتس بتاعتها مقفوله كونجنيتال ميتال اتريزيا او اورال اتريزيا. الولد ده عنده اكسسوري اوريكل اهي، عنده مايكرو اوتيا الاوريكل صغيره وميتال اتريزيا كمان، مفيش اكس راي اليوتري ميتس. الولد ده عنده بري اوريكولار ساينس اهو، عنده روت اوف هيليكس، الهيليكس اهي عنده روت اوف هيليكس في خرمه اهو بيجيب ديستشارج وريبيتد انفكشن. الولد ده عنده مايكرو اوتيا اتريزيا واكسسوري اوريكل. الولد ده عنده بري اوريكولار ساينس لكن كل حاجه عنده نورمال، عنده الروت بتاع الهيليكس، الهيليكس اهي. نيجي بقى للكونجنيتال اورال اتريزيا، الكونجنيتال اورال اتريزيا او الكونجنيتال ميتال اتريزيا. بصوا الصوره دي، العينه دي عندها مايكرو اوتيا الاوريكلا هي صغيره وديفورمد وما عندهاش ميتس، ما فيش اكسترا اليوتري ميتس، يبقى اسمها اتريزيا. ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست برانكال ارش، طبعا ممكن تبقى اسوشيت مع ديفكت في الديفلوبمنت بتاع السكند ارش كمان، لكن دي عندها ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست برانكال ارش فتولدت من غير اكسترنال اليوتري كانال. ممكن تبقى اسوشيتد مع ميدل اير انوميلي، هايبوبليزيا في الميدل اير، زي ما مفيش اكسترا كانال ممكن الميدل اير تبقى صغيره او ايفن مش موجوده، هايبوبليزيا او ابليزيا. ممكن الاوسيكل تبقى فيكسد مع بعضيها، ميلياس انكاس ماس فيكسد سندروم، الاثنين ميلياس والانكاس فيكسد واتاتشد كمان للروف بتاع الميدل اير للتجمن يبقى فيكسد، بس هي ريرلي اسوشيتد مع انر اير انوماليز كوكلير انومالي، لكن ممكن. طبعا في قاعده في الطب بيقول لك ايه، لو عيل اتولد بكونجنيتال انومالي في حته في جسمه دور على الباقي. واحد اتولد بصباع زياده، ايه المانع ان يتولد بكونجنيتال انومالي في الهارت ولا كونجنيتال انومالي في جينيتاليا ولا في اي حته في جسمه، انت فاهم؟ وبالتالي ممكن يبقى عنده كونجنيتال انومالي في الاكسترنال او الميدل اير وعنده كونجنيتال انومالي في الانر اير، ولكن رير لان دي امبريولوجيكال اوريجين ودي امبريولوجيكال اوريجين، تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاع الكونجنيتال اورال اتريزيا، العين ده هيجي لك بايه، سيمبتومز وساينز اولا لما تبص عليه ممكن يبقى عنده مايكرو اوتيا او انوتيا. مايكرو اوتيا لو الديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست ارش بس، انوتيا لو الفيرست والسكند، زي ما انا قلت لك ان الاوريكل بتديفلوب من الفيرست والسكند. تمام، يبقى زي البنوته دي اللي في الصوره دي اللي انا همسح اهو، الصوره دي عندها ايه؟ مايكرو اوتيا اسوشيت مع الميتا الاتريزيا. العينه دي عندها كوندكتيف هيرنج لوس لان الاكسرا ايديوتري كانال مقفوله، مولوده من غير اكسرا كانال، وبالتالي عندها كوندكتيف هيرنج لوس. يبقى ميكسد امتى؟ لو معاها انر اير انوملي اللي هو رير زي ما احنا قلنا. تمام، يبقى الاكسرا ايديوتري كانال مقفوله كوندكتيف، والانر اير سنسري نيورال، يبقى الاثنين ميكسد وده رير. الانفستيجيشن بتاع الكونجنتال اورال اتريزيا، يعني عيل اتولد بدون اكسترا ايديوتري كانال، على فكره هي ممكن تيجي يونيلاترال وممكن تيجي بايلاترال. تمام، طيب لو عيل اتولد من غير اكسترا ايديوتري كانال، اول حاجه الاولى نعمل له ايه اول ما اتولد في خلال الشهر الاولاني؟ نشوف عنده كوكليا ولا لا، بتسمع ولا لا. يبقى اذا هعمل له مقياس سمع. مقياس سمع ايه يا دكتور؟ عيان بيبي لسه مولود هتعمل له مقياس سمع؟ انت عارف يعني ايه مقياس سمع؟ يعني بتدخله في كشك خشب منعزل بطبقه فلين وانت شايفه من شباك ازاز، وتقول له لما تسمع الزنه ارفع لي ايدك او اضرب لي جرس او اديني اشاره. طب ده بيبي لسه مولود هيعرف يعمل كده؟ لا، يبقى نعمله مقياس سمع بطريقه خاصه اللي هو مقياس سمع بالكمبيوتر، العيانين بيسموه كده، مقياس سمع بالكمبيوتر اللي هو بتديله فايبريشن تمام او ساوند ويفز وتشوف وصل للكوكليا ولا لا بدون ما يرد عليك. انت اديته صوت، لو وصل للكوكليا ووصل للمخ عن طريق النيرف، انت حاطط بروب فوق السكال هنا، فبعد ما تدي صوت تلاقي البروب اللي فوق السكال ده عمل لك ويفز، يبقى اذا الساوند اللي انت اديته له من هنا وصل للبرين. تمام، وبالتالي يبقى بيسمع. الحركه دي اسمها ايه؟ ايفوكد ريسبونس ايديومتري، بعمل ايفوكينج استثاره اللي هو زي الصوره دي كده. يبقى انا عايز اشوف الكوكليا فانكشننج ولا لا، وعنده نيرف سليم ولا لا، والمخ بتاعه بيستجيب للصوت ولا لا، اللي هو الايفوكد ريسبونس ايديومتري. او يعني احيانا سب ديفيجن منها، الكلام ده هناخده تقريبا في حصه الايديولوجي اللي هي الحصه اللي قبل الاخيره. سب ديفيجن من الايفوكد ريسبونس ايديومتري اسمه اي بي ار، ايديوتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري، ايديوتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري، اللي هو بستيميوليت الايديوتري نيرف. تمام، بشوف لما اديته صوت الكوكليا اشتغلت ووصلت الصوت ده للنيرف ولا لا، حتى لو مفيش ميتس، ما هو الصوت بيوصل عن طريق البون للكوكليا. تمام، والله لو لقيت الصوت وصل يبقى الكوكليا بتاعته فانكشننج، انا بطمن، يبقى ممكن بعد كده اعمل افتح له اكسترا ايديوتري كانال. تفتح له الاكسترا ايديوتري كانال وتعملها طبعا ات ذا سكول ايج، عند سن المدرسه، عند 5-6 سنين، مش اول ما يتولد، علشان السكال تبقى ديفلوبد وتعرف تعمل دريلنج. طيب قبل ما تعملوا العمليه، شوف انا قلت ايه؟ الايرلي انفستيجيشن ايفوكد ريسبونس ايديومتري او الاي بي ار، علشان عايز اطمن الكوكليا فانكشننج ولا لا. قبل العمليه بقى كبري اوبرتيف انفستيجيشن عند سن 5-6 سنين، تعمل له سي تي، اللي هي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، تعمل له سي تي تشوف الثيكنس بتاع الاتريزيا قد ايه. بص انا هشاور لك اهو، الناحيه دي نورمال، الاكسترا ايديوتري كانال مفتوحه اهي، الناحيه دي فيها اتريزيا في عظم سد ده اهو، وعلى فكره الفراغ البسيط ده هو الميدل اير كافيتي. تمام، فاذا السي تي بينت لي الاتريزيا دي بوني ولا ممبرينس سكين بس، يعني ممكن السكين هو اللي يبقى قافل بس، او ممكن الكارتليجنس بارت بس، او ممكن بوني وكارتليجنس، فدي بينت لي ان البون قافل اهو. تمام، يبقى الثيكنس بتاع الاتريزيا قد ايه هيبان في السي تي. الميدل اير كافيتي موجود ولا لا وقد ايه؟ هايبوبلاستيك ولا نورمال؟ هيبان في السي تي. هيبان في كوكليا هنا ولا لا؟ اهي في كوكليا اهي. تمام، وبالتالي السي تي باين لي ثلاث حاجات: اللينث او الثيكنس اوف اتريزيا، ميدل اير كافيتي موجود ولا لا وشكله ايه، الكوكليا كمورفولوجي شكلها موجوده ولا لا كاناتومي، لكن طبعا كفانكشن انا بعرفها بمقياس سمع بالكمبيوتر اللي هو الاي بي ار او الايفوكد ريسبونس ايديومتري او الاي ار اي. تمام، التريتمنت بتاع الكونجنتال اورال اتريزيا، عيل اتولد بالاكسترا ايديوتري كانال مقفوله، لو الناحيتين مقفولين يا دكتور اول ما اتولد، انت بتقول مش هتعمل له عمليه الا عند السكول ايج، يعني البري سكول ايج بالظبط 5-6 سنين. طيب من يوم ما اتولد لغاية سن 5-6 سنين ده هيفضل ما يسمعش؟ طب ما هو مش هيتكلم لو ما بيسمعش كويس، تمام؟ انت بتتكلم ازاي؟ نتيجة لسمعك، فبتتعلم الكلام وبالتالي بتردد. طيب هو دلوقتي مولود بايلاترال كونجينيتال اورال او ميتال اتريزيا، يبقى في الحالة دي اركب له سماعة هيرنج ايد، يعني سماعة تركب على البون، بتركب مسامير ألاوز كده اسمها بون انكورد هيرنج ايد، باها، بون انكورد هيرنج ايد اختصارها باها، بون انكورد هيرنج ايد، هيرنج ايد يعني سماعة، تمام؟ لو هو العيان ده بايلاترال لغاية سن 5-6 سنين تبتدي تعمل له العملية. لو يونيلاترال انت مش مستعجل تركب له باها ولا حاجة، لان اوريدي في ناحية بيسمع بيها، تمام؟ طيب على سن 5-6 سنين هتعمل له ميتوبلاستي او كانالوبلاستي او ميتوكانالوبلاستي، يعني جرى العرف ان ميتوبلاستي دي علشان تفتح له ميتس، كانالوبلاستي لو في بوني اتريزيا علشان بقيه الاكسترا يوتري كانال، او سموها ميتوكانالوبلاستي وخلص نفسك، تمام؟ بتفتح له قناه ود. طب لو عنده الاوريكل مايكرو اوتيا لازم تعمل له بلاستيك سيرجري الاوريكل. السؤال هنا بقى، لو هو عنده مايكرو اوتيا وكونجنتال ميتال اتريزيا تعمله مين الاول؟ المايكرو اوتيا اللي هو بلاستيك سيرجري اوف ذا اوريكل ولا الميتال اتريزيا؟ لا، اعمل له بلاستيك سيرجري الاوريكل الاول، تمام؟ دكتور التجميل يشتغل الاول، فتقوم بناء على وجود الاوريكل اللي عملها لك دكتور التجميل تفتح له قدامها اكسترا ايلوتري ميتس، لان لو عملت له اكسترا ايلوتري ميتس كانالو بلاستي الاول قبل الايريكلو بلاستي، انت بتعمل السكارف السكين وانت بتخرم، وبالتالي السكين ده لما بيحصل فيه سكار دكتور التجميل لما يجي يعمل اوريكل بيشد السكين ده وبيعمل منه اوريكل، فالسكين هيبقى فيه سكار فهيبقى شغل مش صح، وبالتالي الايروكلوبلاست تتعمل الاول وبعد كده تفتح اكسترا ايلوتري كانال قدام الاوريكل الجديده اللي اتعملت. ده الكونجينيتال اورال اتريزيا اللي هي ممكن تبقى يونيلاترال او فيرال. بص بقى، العيان ده هو عنده مايكرو اوتيا وميتال اتريزيا او كونجينيتال اورال اتريزيا، عرضنا على اهل العيان ده، تمام، ان احنا نعمل له ايروكلوبلاست الاول، قال لك لا انا ما يهمنيش الشكل، انا يهمني ابني يسمع، تمام؟ وفعلا الولد كان عنده بايلاترال كونجينيتال اورال اتريزيا، فطب الله ما يهمك يسمع يبقى هنعمل له هو اللي وافق وخلاص ابوه، فعملنا له ميتوبلاستي او ميتوكانالوبلاستي. طبعا انت شايفها وحشه دلوقتي لان احنا بنفتح الميتس ثلاث اضعاف قد النورمال ميتس لما بنيجي نعمل ميتوبلاستي، لانها هتكون ستريكت بعد كده بفايبرس كونستريكشن بالسكارينج وبالتالي تبقى قد النورمال، فانت شايفها شكلها وحش لانها مفتوحه زياده عن اللزوم لانها هتضيق بعد كده. نيجي بقى للتروماتيك، التروماتيك ديزيزز اوف ذا اوريكل. ايه التروماتيك ديزيز اوف ذا اوريكل؟ واحد اتخبط بالبوكس على ودنه جاله هيماتوما تجمع دموي، او عيل دخل فورم بودي في الاكسترا كانال، دخل خرزه او استيكه قلم او قطنه، او واحد اترزع بالقلم على طبلة ودنه جاله تروماتيك رابشر في الدرام. تروماتيك رابشر في الدرام هناخده ليتر اون في ديزيز اوف ذا ميدل اير، هيتاجل لغايه ديزيز اوف ذا ميدل اير، تروماتيك ديزيز اوف ذا ميدل اير. الهيماتوما ده عباره عن برانتو تروما بوكس على الاوريكل فادى الى تجمع دموي. التجمع الدموي ده بيبقى بين ايه وايه؟ انت عارف اهو زي دي تجمع دموي. بص ده الكارتليج بتاع الاوريكل، الكارتليج متغطي بالبريكوندريا وبعدين سكين، فالدم بيتجمع هنا ما بين الكارتليج والبريكوندريوم، تمام؟ لان زي ما انت عارف الكارتليج افاسكولار، البريكوندريوم فاسكولار وهو اللي بيغذي الكارتليج، فالتجمع الدموي ده حصل تحت البريكوندريوم وقعد يكبر يكبر يكبر، وعلشان كده بيعمل ديستنشن فبيعمل بين، تمام؟ بيسموها بوكسرز اير لانها بتيجي لعبه البوكس الملاكمه. بلانت تروما هي نتيجة لبلانت تروما، ما ينفعش شارب لو سكينة تعمل لاسيريشن تهتك، لا دي بلانت تروما. الكلينيكال بيكشر هيبقى سيستيك سويلنج بينفول لان الهيماتوما عمالة تزيد تزيد تزيد، فبتفصل البريكوندرام على الكارتليج فبتوجع العيان اهي، تمام؟ بينفول نوت تندر لان تندرنس ذا ساين اوف انفلاميشن. طبعا هي ممكن تبقى تندر لما يحصل سكندري انفكشن ويبقى ابسس وبريكوندرايتس. الكومبليكيشن دكتور انت قلت لي هي ما بين الكارتليج والبريكوندريوم الدم حصل هنا، يعني حته الكارتليج دي ما عدلهاش بلاد سبلاي، البريكوندريوم بعد عنها اللي كان بيغذي الكارتليج، علشان ما انا بقول لك الكارتليج واخد دايركت نورشمنت من البريكوندريوم، فالبريكوندريوم بعد فالكارتليج افاسكولار، فيحصل نيكروزس للكارتليج، يحصل له سكندري انفكشن ونيكروزس بريكوندرايتس. وطبعا الكارتليج لما يحصل له بريكوندرايتس يتفتت، وبالتالي لما يجي هيل باي فايبروزس فايبروس كونتراكشن، الكارتليج لو اتدمر ما يكونش كارتليج تاني، يكون فايبروزس، وبالتالي الودن تكرمش تبقى زي الارنبيطه كل فلاور اير، يبقى يجي له بريكوندرايتس نيكروز للكارتليج وبعدين بريكوندرايتس فكل فلاور اير. قبل ما يحصل كده لازم اعالج الهيماتوما اللي هو هديله انتيبايوتيك علشان ما يحصلش سكندري انفكشن في الهيماتوما، تمام، واعمل انسيجن وايفاكيويشن، افتح وافضي الهيماتوما دي، تمام، وافتح فتح كويس، لازم الدم كله يفضى، بس بعد ما تفتح وتفضي البريكوندريوم ما بقاش ماسك في الكارتليج، يبقى بعد ما تفتح وتفضي لازم تحط تايت باندج، يعني رباط جامد، ضماده جامده، تربط الاوريكل في السكال كده علشان البريكوندريوم يرجع يلزق تاني في الكارتليج، وبالتالي يوبليتريت الديد سبيس اللي اتكون ده، تمام. طيب يبقى لازم تايت باندج. بص دي هيماتوما، على فكره الهيماتوما الاول بتبقى حمراء فتزرق فتسود، دي مزرقه اهي، تمام، دي انفكتد هيماتوما كونت ابسس اهو، والعنده هيجي له بريكوندرايتس بعد كده، ده جاله بريكوندرايتس وكل فلاور اير حببت اهي كرمشت، ده بقى لاسيريشن تهتك، ده شرب تروما مش بلانت، سكينة على حدة، دي اسمها لاسيريشن، دي محتاجة سوتشرين. نيجي للفرم بادي في الاكسرا ايديتري كانال. فرم بادي في الاكسرا ايديتري كانال، احنا هناخد اربعة فرم باديز في الانيتي، فرم بادي في الاكسرا كانال، فرم بادي في النوز، فرم بادي في اللارينكس او في الايروي، فرم بادي في الهايبوفارينكس والاسوفجاس، عيل بلع شلن او بريزة او جنيه حديثا معايا، اربعة فرم باديز في الانيتي. كل ما نذكر كلمة فرم بادي لازم نذكر العنوانين دول، التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فرم بادي. التايب اوف ذا بيشنت، على فكرة في الأربعة فرم باديز، التايب اوف ذا بيشنت ده مين اللي هيحط خرزة في ودنه؟ يا تشايلد يا منتلي ريتاردد ادلت، أو طالب طب وهو وهو بيذاكر ومش واخد باله وعمال يلعب بلبسة القلم أو الأستيكة بتاع القلم فانفصلت، تمام؟ أو بالكوتون ستيك والقطنة انفصلت. يبقى child mentally retarded adult، ده نوع العيان. التايب اوف ذا فورن بودي، يا حاجه حيه انيميت يا حاجه غير حيه ان انيميت. حاجه حيه انيميت طبعا زي الفلايز، زي النمل، كوكروتش الصراصير وهكذا كتير ياما، يعني ده حشره اهي نحله في الاكسرا كانال، ياما طلعنا صراصير من الودان، تمام. اكتر حاجه توجع على فكره النمله، النمله بتقرص وبتبهدل الدنيا واحنا في الصيف والحر وبتاع، تمام. الان انيميت يعني حاجه غير حيه، يا فيجيتابل يا نون فيجيتابل، وتفرق ايه هقول لك دلوقتي. فيجيتابل زي البينز والسيدز، ده انا مره يا راجل يا طيب طلعت عود كزبره من ودن عيل، تخيل حطه في ودنه. الفيجيتابل فورم بودي زي اللوبيا، الفاصوليا، الفولة، دي لما تيجي تعمل لها قروش تشرب المية وتنفش فتتحشر، علشان كده قسموا الفورم بودي الان انيميت فيجيتابل ونان فيجيتابل. النان فيجيتابل بقى زي البيتز الخرزة، زي الصورة اللي قدامك دي خرزة، الكوتون بيس اوف كوتون، البيس اوف تيشوز، البيبرز اللي هي المناديل، الكلينكس اللي هو العيان عمال يلعب بمنديل فحتة انفصلت، كتير قوي بنطلع الحاجات دي. يبقى إذن الـ type of the patient يا child يا mental adult، الـ type of the foreign body يا animate يا inanimate، والـ inanimate يا vegetable يا non-vegetable، وقلت لك بنسموه كده ليه. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الواحد اللي حاطط foreign body في الاكسترا ايديتري كانال بتاعته. والله العظيم أحيانا بيجي لك عيان وما يعرفش إن في foreign body أصلا في الاكسترا ايديتري كانال، حتة من القطن انفصلت وبقالها شهر شهرين ثلاثة ويمكن أكتر، تيجي تبص تقول أنت بتسمع إزاي؟ ده في قطنة في ودنك، يقول لك أصل أنا كنت بلعب من كام شهر في ودني وبعدين سمعي تقل وطنشت، يعني كتير قوي. المهم هيستوري اوف فورم بودي انسرشن، ده لو هو اوير، تمام. طبعا الطفل مش هيقول لك انا حطيت حاجه في ودني، لكن اهله لاحظوا ان هو ما بيسمعش او شافوه هو بيحط حاجه في ودنه، تمام. يبقى هيستوري اوف فورم بودي انسرشن. اريتيشن اند نويز، لو الفورم بودي ده انيميت نملة ناموسة دبانة صرصار، تلاقي العيان جاي لك وهو قاعد في ريسبشن بره في العيادة عمال يخبط في البلاط ويدبدب ويصوت لأن النملة بتقرص، الدبانة عمالة ترفرف والصرصار عمال برجليه، وبالتالي irritation تمام and noise عمال يصوت العيان. زائد ان بتعمل conductive hearing loss لما تسد الاكسراء اليوتري كانال اللي هو deafness وتينيتس. بالمناسبة مفيش deafness من غير تينيتس، كل انواع الديفنس لازم يبقى معها تينيتس. لما اقول ديفنس لازم يبقى معها تينيتس، يعني العين ده عنده ديفنس تقول سمع تينيتس. ليه؟ سد ودنك بايدك كده، انت كده عندك كونتاكت هيرنج لوس. سمع صوت بحر يبقى كل الديفنس معها تينيتس، اي نوع ديفنس يبقى معها تينيتس، ده قانون. الكومبليكيشن بتاع الفرن بادي في الاكسراء اليوتري كانال، اولا اتنين كومبليكيشن مهمه جدا، الاثنين كومبليكيشن بيبتدوا بحرف الاي، injury infection تمام. بص الراجل اللي بيلعب في ودنه او العيل اللي بيلعب في ودنه بالقلم الرصاص ده لازم يعور نفسه طبعا، injury. بص بقى ده الاكسترا كانال ودي الميدل اير تمام. وهو بيحشر الفرن بادي عور السكين بتاع الاكسترا اليوتر كانال، يبقى injury الاكسترا كانال، او عور الدرام injury للدرام رابشر الدرام. على فكره يوجوال الانجري ما بيحصلش وهو بيدخل فرن بادي، امال بيحصل امتى؟ والاهل بيحاولوا يشيلوا الفرن بادي، بيعوروا العيان، بيجرحوا الطفل. يبقى اول حاجه الانجري، ثاني حاجه الانفكشن لنفس المنطقتين بتوع الانجري، يا انفكشن في الاكسترا اليوتري كانال يجي له التهاب في الاذن الخارجيه اوتايك اكسترنا، يا انفكشن في الميدل اير بعد ما الطبله اتخرمت اوتايتس ميديا، يعني الطبله اتخرمت فرقعت اهي، فيجي انفكشن جوه الميدل اير اوتايتس ميديا. التريتمنت بتاع الفورم بادي في الاكسترا اليوتري كانال، هو انيميت فورم بادي ولا ان انيميت؟ لو انيميت فورم بادي والعين جاي لك يدبدب ويخبط في الصاله بره في ريسبشن، ريحه ازاي؟ يعني هديه شويه، اللي هو ايه؟ اقتل النمله اللي عماله تقرص او الصرصار اللي عمال يرفرف ويتحرك او الدبانه وهكذا. اقتلها بايه؟ بنقطه زيت، شويه زيت كده وحطهم في الاكسترا اليوتري كانال بتاعته تمام، وخليه يستنى بره 10 دقائق يقوم يهدى. ليه؟ لان الزيت هاي دنسيتي فيكبس على الحشره فيموتها تمام. وبعد 10 دقائق دخله اعمل له قروش، ما هو ما ينفعش تعمل له قروش وعمال يدبدب هيتحرك يتعور، فانت تهديه الاول بانك تموت الفرن بادي ده، تموت الحشره. طيب لو ان انيميت فرن بادي هو فيجيتابل ولا نون فيجيتابل؟ فاكر ممنوع تعمل قروش للفيجيتابل لان هيسويل وذ ووتر، هيشرب الميه وينفش وبالتالي يتحشر. فاذا لو فيجيتابل فرن بادي دخل خطاف هوك اللي هو ده، بيبقى اله كده لها حته مدببه في الاخر تدخلها ورا الفرن بادي وتروح ساحب الفرن بادي بيها تمام. يبقى اذا نو قروش. ممكن كمان لو عندك جهاز شفاط، وما فيش عادة اي ان تي دلوقتي من غير جهاز شفاط، ممكن تدخل شفاط، جهاز شفاط هنا ساكشن هنا اهو، يروح شافط لك الفرن بادي تمام. يبقى لو فيجيتابل يا ساكشن يا هوك وتطلع بيه الفرن بادي، نو ايروش لان يسويل وذ ووتر. طب لو نان فيجيتابل طلعه باي حاجه بقى، خرزه طلعها باي حاجه، ايروش ممكن، هوك ممكن، ساكشن ممكن تمام. الايروش بيطلعه ازاي؟ بص الايدي كده، لو فرن بادي هنا خرزه هغسله بميه، الميه تروح جايه من ورا الفرن بادي وتروح نخعاه وطرده بره تمام. بس خلي بالك من حاجه، لو الفرن بادي ده كبير ومحشور امباكتد، تيجي تعمل له قروش يتحشر اكتر، يبقى اذا ممنوع تعمل قروش لو العيان ده مدخل في ودنه فيجيتابل فرن بادي، او لو الفرن بادي ده امباكتد محشور، لو جيت تعمل له قروش هيبقى مور امباكتد. طب يا دكتور لو جيت اعمل اطلع الفرن بودي ده بايا من الطرق اللي انت قلتها لي الثلاثه، اروش او هوك او ساكشن، ولقيت تشايلد نوت كوبريتيف عمال يتحرك، كل ما اجي اطلع الفرن عمال يتحرك، الله، طب ما هو عمال يتحرك هيتعور وانا بطلعه، ولو اتعور وجاب نقطه دم هتلاقي الاهل بيضربوا بالصوت ويلبسوك انت القضيه. طب ليه؟ طالما الواد مش كوبريتيف بنجه ما ينفعش في العياده، يبقى لازم اخده مستشفى واديله جنرال اناثيزيا، جنرال انستيزيا، طالما العيان نوت كوبريتيف حتى لو هتدفع من جيبك البنج، لو الاهل قالوا لك احنا فقراء ومش قادرين على مستشفى، ادفع من جيبك وما تحاولش طالما الواد بيتحرك، والا هيتعور ويجيبوا لك مصيبه. تمام؟ لانه نوت كوبرتيف. نيجي للانفلاماتوري اللي هو البريكوندرايتس. بريكوندرايتس يعني انفلاميشن في البريكوندريوم والكارتليج. بص الاوريك الحمراء زي مورمه، انفلاميشن في بدل مكان ما بين البريكوندريوم، اهو البريكوندريوم اهو، والكارتليج اللي هو ده، في هنا دم هيماتوما. لا ده المره دي في باص اصفر اهو، صديد. الاصفر ده صديد ما بين البريكوندريوم والكارتليج. تمام؟ ايه سبب البريكوندرايتس؟ سبب البريكوندرايتس اول حاجه انفكتد هيماتوما، هيماتوما حصلها سكندري انفكشن زي ما انا قلت. تاني حاجه انفكتد سيرجيكال ووند، لو بتعمل عمليه في ودن عيان وكان الالات مش معقمه، انفكتد سيرجيكال ووند. تمام؟ تالت حاجه يعني بتعمل عمليه، يعني بتشيل بناين تيومر، بتعمل اي حاجه يعني. فرانكل اف سكويزد، دمل لو انت ضغطت عليه وفعصته. على فكره فرانكلين دملين ما تعمل لهمش سكويزنج، ما تضغطش عليهم. دمل هنا في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، لو ضغطت عليه عملت له سكويزنج، لا كافرنس ساينس ثرومبوليس، ده كونكتد بالكافرنس ساينس عن طريق اوفتالميك فينز. ودمل هنا في حوالين الاكسترا كانال وفي الكارتليج، لو ضغطت عليه ممكن الانفكشن بالضغطه بتاعتك دي سبريد للكارتليج بريكوندرايتس. على فكره نفس الثلاث اسباب دول اللي هو اسباب البريكوندرايتس بتاع الاوريكل هقولهم في اسباب السبتا الابسس في النوز، اللي هو الابسس بتاع النيزل سبتوم، انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال ووند، فرانكل اف سكويزد. الكلينيكال بيكشر بقى كل المانيفستيشن بتاع الانفلاميشن، ما هي دي ايتس بريكوندرايتس اللي هي ايه؟ هتبقى الاوريكل سوولن، ريد، هوت، تندر، بينفول، كل حاجه. الهيماتوما كانت بينفول، هنا بقى سوولن، ريد، هوت، تندر، بينفول، كل حاجه. الكومبليكيشن طبعا هيحصل نيكروزس للكارتليج لان ما عندوش بلاد سبلاي. تمام؟ وبالتالي هيل باي فايبروزس، يبقى كولي فلاور اير، الودن اتكرمش زي القرنبيطه. التريتمنت بتاع البريكوندرايتس ايه؟ قبل ما يحصل نيكروز للكارتليج اديله الحقب انتيبايوتيك، لوكال وسيستميك، لوكال اوينتمنت وسيستميك اقراص او انجكشن. انالجيزيك لانها بينفول وتندر. انسيجن ودرينج، لازم افتح وافض الصديد ويكون الفتح بتاعي واسع وممكن مالتيبل انسيجن كمان. ليه؟ اصل لو وصل للكارتليج بريكوندرايتس وبيرمننت كولي فلاور اير، فانا عايز الحقب. لدرجه وانا بفتح علشان افض الصديد الدرينج، لو لقيت حته كارتليج ميته نكروزد اشيلها. تشيل جزء ميت دي اسمها ديبرايدمنت، ديبرايدمنت اللي هو تشيل جزء ميت علشان ما تعديش الجزء اللي جنبها. يبقى اذا انسيجن ودرينج، ولو لقيت نكروزد كارتليج اعمله ديبرايدمنت برضو، واعمل تايت باندج بعديها. نفس الكلام بتاع الهيماتوما. بص ده الولد ده كان حصل له بيرنينج وبالتالي سكندري انفكشن وبريكوندرايتس. الست دي جالها بريكوندرايتس وهي صغيره، جالها كولي فلاور اير، الاذن الارنبيطيه. نيجي للاوتيتس اكسترنا بانواعها، اللي هي انفلاميشن في الاكسترنال ايدوتري كانال. الحقيقه انفلاميشن في الاكسترنال ايدوتري كانال دي ممكن تبقى فايرال نتيجه لفيروس معين، ممكن تبقى فانجل، ممكن تبقى بكتيريال، المشهور قوي البكتيريال. بس لازم ناخد الفيرال، وطبعا الفانجل مشهوره جدا الاوتومايكوزيس. الفيرال ممكن تبقى هيربس سيمبلكس، الهيربس سيمبلكس العادي جدا اللي بيجي لنا كطف حراري، الهيربس سيمبلكس كومن ان يجي حوالين الماوس، ممكن يجي في الاير. تمام؟ في الاوريكل والاكسترا ايديتري كانال، ده كوزد بالهيربس سيمبلكس فيروس، وحدي حاجه مش خطر بتعمل فيزيكلز. تمام؟ عند الاندو فيفر زي الاندو في كومن كولد او حاجه، والعينين يقول لك جاله طف حراري. الهيربس زوستر، الهيربس زوستر لا ده خطر، ده كوزد بتشيكن بوكس فيروس، تشيكن بوكس فيروس. تمام؟ وبرضه بيعمل فيزيكال، بس الفيزيكال هنا بينفول. الهربس سيمبلكس مش بينفول الا لو حصل سكندري بكتيريا انفكشن، لكن دي بينفول، وفي نوع منها هناخده كمان شويه. البولس مايرنجايتس، اذا كانت الفيزيكال فسفوسه، اللي هي الهربس زوستر والهربس سيمبلكس بتعمل فيزيكال فسفوسه، فالبولس بقليله، بولس بقليله بقليل كبيره، يبقى الفيزيكال فسفوسه صغيره، البولس بقليله كبيره. مايرنج بادئه بمعنى طبله، بولس مايرنجايتس يعني بقليل على الطبله زي دي، بقليله اهي، بقليله اهي على طبله الودن، بقليله اهي كبيره على طبله الودن، تمام؟ يبقى بولس مايرنجايتس، مايرنج اللي هي طبله. بتحصل في الاكسرا ايديتري كانال والاوتر لاير اوف ذا درام، السوبرفيشال لاير اوف ذا درام اللي هي السكين، السكين لاير، تمام؟ وبالتالي عباره عن بولي مليانه سيروس فلويد، سام تايمز تبقى مليانه بلاد وتفرقع وتجيب بليدنج بس ما يبقاش جامد، تمام؟ طبعا بتعمل كونتاكتيف ديفنس، بس هي دي سيلف ليميتد ديزيز، يعني حديثا بيقولوا عليها انها مش فايرال وانها مايكوبلازمال انفكشن. نيجي بقى للهربس زوستر. الهربس زوستر في نوع اسمه رامسي هانت سندروم او هربس زوستر اوتيكاس. ايه رامسي هانت سندروم ده؟ واحد جاله تشيكن بوكس فيروس وهو صغير، وبعدين التشيكن بوكس راح لحاله، اتاري ما راحش، اتاري التشيكن بوكس فيروس عايش في الجانجليا بتاع النيرف، لان ده نيوروتروبيك فيروس زي ما انت عارف، تمام؟ وبالتالي فضل عايش في الجانجليا بتاع النيرف. فلما كبر وجاله السكر مقاومته قلت، والنيرف كان لسه عايش في الجانجليا، الفيروس كان لسه عايش في الجانجليا بتاع النيرف، فحصل ري اكتيفيشن وفليرنج اب للسيمتوم. ده اللي انت خدته زمان في سنه ثالثه، الحزام الناري هنا، تمام؟ لا ده المره دي هنا. يبقى هو عباره عن تشيكن بوكس فيروس وحصل له اكتيفيشن وهو كبير لما مقاومته قلت، لان التشيكن بوكس فيروس ده نيوروتروبيك فيروس، فراح جايب مانيفيستيشن اسمها رامسي هانت سندروم. كان عايش في الجانجليا بتاع انهي نيرف؟ الجانجليا بتوع النيرفين اللي ريليتد للاير، اللي هما مين؟ 7 و8، تمام؟ 7 يجي له فيشال باراليسيس، 8 اسمه فيستيبولو كوكلير، يبقى هيجي له سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. وهو عباره عن هربس يبقى يعمل فيزيكال وسيفيرلي بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس. وبالتالي رامسي هانت سندروم اربعه سيمتوم مشهورين جدا. اولا اوتالجيا، تمام؟ الفيزيكال بتاعته بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس، اهي فيزيكال اهي. يبقى اوتالجيا وايريك فيزيكال، ماشي؟ فيشيال باراليسز ليه؟ اصله راح للجينيكيوليت جانجليون بتاع النيرف، بتاع الفيشيال نيرف، الجينيكيوليت اللي هي عند الفيرست جينوم زي ما هناخد ليتر اون. راح للسبايرال جانجليون بتاع الكوكليا يعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، راح للفيستيبولار جانجليون بتاع الفيستيبيول يعمل بتاع الفيستيبولار نيرف يعمل فيرتايجو. يبقى اذا اربعه سيمتوم، اوتالجيا لانه بينفول نيوروتروبيك فيروس، فيزيكال لانه هربس لازم يعمل فيزيكال اهو، فيشيال باراليسيس اظن ملاحظين بق الراجل ده معوج يبقى في فيشيال باراليسيس الناحيه دي والفيزيكال بتاعته اهي، تمام؟ وعنده سنسوري نيورال هيرنج لوس لان افكتنج السبايرال جانجليون بتاع الكوكليا وفيستيبولار جانجليون يؤدي الى فيرتايجو، تمام؟ التريتمنت بتاعه ايه؟ علاجه ايه؟ انالجيزك فور بين لانه سيفيرلي بينفول، تمام؟ نيوروتروبيك فيروس، واسايكلوفير كانتي فايرال، لوكال وسيستميك، لوكال مرهم، تمام؟ وسيستميك اسايكلوفير اورال او انجكشن. بص بقى لما بيجي بالاربع حاجات دول اللي هي الاوتالجا والفيزيكال وسبعه وثمانيه باراليسيز يبقى اسمه رامسي هانت سندروم. سام تايمز يجي معاه تريجيمينال وحاجات ثانيه ما يبقاش اسمه رامسي هانت سندروم بقى، رامسي هانت سندروم اللي هو الاربع حاجات اللي قلناهم، اير ايك او اوتالجا فيزيكال وسبعه باراليسيز وثمانيه اللي هو سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. التريتمنت بتاعه اسايكلوفير، وده زي ما قلت لك تشيكن بوكس فيروس وحصل له ري اكتيفيشن في الكبر لما المقاومه قلت. نيجي للاوتومايكوزيس او الفانجل انفكشن في الاكسرا ايديوتري كانال. الاوتومايكوزيس، اولا الاوتومايكوزيس ده احفظ المنظر ده، ابيض في اسود. الاورجانيزم اللي بيسببه ايه؟ اسبرجيلاس نايجر، نايجر يعني اسود، تفرز افرازات سوداء، اهي النقط السوداء دي، تمام؟ وكانديدا البكان ابيض، يبقى زي القطن الابيض، يبقى نايجر والبكان ابيض في اسود، ده الاورجانيزم، ده فانجل انفكشن، تمام؟ طبعا الفانجل انفكشن زي ما انت عارف بيجي مع المقاومه القليله، بيجي مع ميه، لان الفانجاي بتجرو في الويت ميديا لما يكون في ميه في الاكسترا كانال او عرق كتير وهكذا. الكلينيكال بيكشر بتاع الاوتومايكوزس، السيمبتوم بتاع العيان ده، كاركترستيك فيتشر في الاوتومايكوزس، اتشنج، تلاقي العيان عمال يهرش في ودنه كل شويه. على فكره اي عيان عنده فانجل انفكشن كده، يعني الفانجل انفكشن ده تملي بيجي في الويت اريا بتاع الجسم، يعني تحت البريست في الستات، في الجروين عند معظم الناس اللي بشرتهم دهنيه وبيعرقوا كتير وهكذا. وبالتالي تلاقي الواحد اللي عنده فانجل انفكشن ماشي يهرش ليه؟ لان الهايفي رجلين الفانجاي داخله في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين فبتاكله، عنده اكلان معايا. يبقى الايتشنج في الاكسترا يوتري كانال او السكراتش ده معناه فانجل انفكشن، تمام؟ زائد ان الفانجل ماس اللي اتكونت الاوتومايكوتيك ماس دي سدت لي قناه الودن، يبقى هيبقى عنده كونداكتيف هيرنج لوس، كونداكتيف ديفنس، تمام؟ ما تنساش ايتشنج فانجل انفكشن. الساينس بقى لما تحط الاوتوسكوب هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه زي الويت نيوز بيبر، ورقه الجورنال بيضه والكتابه بلسود، وعصرتها في ميه وفعصتها بايدك فبانت بيضه ومنقطه اسود. ما انا مش انا قلت لك اسبرجيلا سنايجر وكانديدا البكان، تمام؟ وبالتالي لايك اويت نيوز بيبر، ابيض في اسود. التريتمنت بتاعه ايه؟ لوكال كليننج الاكسترا ايديوتري كانال، يفضل بسكشن، يعني ده اوتومايكوز تيبيكال اهو، ابيض في اسود اهو، والهايف بتاع الفنجاي باين اهي، تمام؟ طبعا ده يفضل تنظف الاكسترا كانال بالشفاط، ما يفضلش تعمل قروش، لكن ممكن لو عملت قروش، طبعا الفنجس بيجرو في الويت ميديا مع الميه، لازم تشفط بعديها علشان الفنجس ما يزيدش بالميه، تمام؟ يبقى لوكال كليننج اتس بيتر باي ساكشن. تدي له انتي فانجل اير دروبس، اوعى تفكر نفسك لما شلت الفانجل ماس الفانجس راح، ده الهايف بتاعه داخله في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين، وبالتالي لازم تدي له انتي فانجل اير دروبس، زي الحاجه المشهوره النيستاتين اير دروبس. ما نفعتش ندي له حاجه اقوى، تركيبه اللي هو ساليسيليك اسيد 2% اسبرين، يعني ساليسيليك اسيد كيراتوليتيك، بيسلخ الكيراتين، بيسلخ الابيديرمال لاير، فيطلع الهايفي بتاع الفانجاي من الابيديرمال لاير اوف ذا سكين. وعلى الكهول، الكهول فانجسايدال 70%، تمام؟ يبقى ساليسيليك اسيد 2% والكهول 70% كفانجسايدال، حاجه كيراتوليتيك تطلع الهايفي وحاجه تموت الفانجس فانجسايدال، تمام؟ او باكينج للاكسترا ايديوتري كانال، ريبيتد باكينج بكريم انتي فانجل. ايه الكريم الانتي فانجل ده؟ انت عارف الحاجه المشهوره في السوق قوي الكينيكون بكريم، انتي فانجل، وفي كذا كريم انتي فانجل، يعني في لوكاستين اللي هو نيستاتين والحاجات دي، تمام؟ احطه على بيس اوف جوز، حته شاشه، واحطه في الاكسترا ايديتور كانال، وكل يومين اغيره. ده اللي هو لو الحاله ريزيستنت قوي، ماشي الكلام؟ ده الاوتومايكوزس. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد المحاضره الثانيه في الايير، اللي هي السيمبتومز والاكزامينشن، وبعد كده نكمل الديزيزز بتاع الاكسترنال اير ان شاء الله. نيجي بعد كده للبكتيريا اللي بقى قطيك ستيرن اللي هي تعبانه معاها. اللي انا عارف ان الحصه دي غلسه جدا، لكن الحقيقه غلسه وطويله، لكن الحقيقه لازم ناخدها قبل ما ندخل على الميدل اير. بنقول البكتيريا القطيك ستيرن انواعها، يا اما لوكالايزد دم الفرانكل، والفرانكل معناها ستافيلوكوكال انفكشن في الهير فوليكل، وطالما هير فوليكل يبقى ما يحصلش الا في الاوتر وان ثيرد اونلي، لان ده اللي في الهير فوليكل، تمام؟ يبقى لوكالايزد او سيركمسكرايبد فرانكلوزس فرانكل، يا اما ديفيوز في كل الاكسترا ايديوتري كانال، كل السكين بتاع الاكسترا ايديوتري كانال ديفيوز لانفليمد ايديميتس وانفليم، تمام؟ يا اما مالجنانت اللي هي عباره عن ايه؟ انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا كانال اتساب وصل للبون بتاعت اللي هي التمبرال بون، البون بتاع الاير. ايه ده؟ علشان كده سموه مالجنانت، هو مش مالجنانت تيومر، هو مالجنانت انفلاميشن، هو كان سيلولايتس عاديه في السكين اتساب راح عامل انفيجن للبون، بقى اسمه مالجنانت اكسترنا، وده دينجرس وممكن يبقى فيتال. اللوكالايزد اللي هو الفرانكل اول نوع، الديفينيشن ده عباره عن ستافيلوكوكال انفكشن اوف هير فوليكل، يبقى يحصل في الاوتر وان ثيرد اونلي. مين اللي يجي له فرانكلوزس كتير؟ مين فرانكلوزس في اي حته في جسمه؟ الدايبيتكس، الامينوتيرواتيا، تمام؟ طبعا اكتر منطقه بقول لك يحصل فيها فرانكلوزس القفا، الناب، تمام؟ بالذات في الدايابيتكس علشان الفاسكولاريتي والمايكرو انجيوباثي. طيب لان بتقل المقاومه بتاعته. بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الدم، الدم ده اللي هو الفرانكل. السيمتوم ثلاث اعراض، ثلاث حاجات. اول حاجه وجع في ودنه بين طبعا هو في دم الفليكسرا كانال، البين ده بيزيد مع المضغ لان التمبرو مانديبولار جوينت دايس على الاكسرا كانال، فلما بمضغ بيضغط توجعه. حط صباعك في ودنك كده وحرك الفك، تلاقي صباعك بيتحرك، يعني المفصل بيضغط على الاكسرا اليوتري كانال، وبالتالي بين بيزيد مع الماستيكيشن. الدم اللي لما يفرقع يعمل ديستشارج، دم لهو اهو وراح مفرقع جاب ديستشارج. الصوره دي الاكسرا كانال. الديستشارج ده يا ترى ميوكو بيرولانت ازاي؟ ده سكين ميوكو ليه؟ هو في ميوكوزا يبقى بيرولانت، بس بيرولانت، وطالما سكين يبقى ما بفرش كتير، يبقى قليل سكانتي، يبقى سكانتي بيرولانت صديد صافي مفيش ميوكوزا، مش ميوكو تشيزي مجبن متخزن بقاله فتره، متخزن بقاله 3 4 ايام وراح مفرقع فتلاقيه زي الجبنه تشيزي. يبقى ليه 3 كاركتر كده ديستشارج، انه سكانتي سكين سكانتي انفلاميشن في السكين، بيرولانت صديد صافي وتشيزي مجبن تمام، ولما الدم اللي يكبر خالص يسد الاكسترا كانال يبقى يجيب كونداكتيف هيرينجوس. يبقى اذا 3 اعراض للدم، بين بيزيد مع الماستيكيشن، ديستشارج لما يفرقع، ديفنس لما يسد قناة الودن تمام. على فكرة هم نفس التلاتة كاركتر بتاع الديفيزو تايكسترنا، يعني دي لوكالايزد. الساينس بقى في الاكزامينيشن هتلاقي ايه؟ اولا تندرنس. تندرنس ازاي؟ يعني هتدوس عليه جوه قناة الودن؟ لا، تدوس على التريجس من بره هنا تلاقي العين بينط، كل ما تدوس على التريجس تلاقي العين بينط. الله، مش انا قلت لك الاوتر وان ثيرد بتاع الاكسترنال كانال كارتليجينوس بارت ده بتبقى كونتينيوس مع الايريكولار كارتليج دي تمام، وبالتالي التريجس كونتينيوس مع الكارتليجينوس بارت بتاع الاكسترا كانال، فلما تدوس على التريجس كانك دايس على الاوتر كارتليجينوس بارت، وبالتالي تبقى تندر تريجس. كذلك لو شديت الاوريكل لفوق تلاقي العين برضو بينط تندر، يبقى التندرنس يا بريشر اون ذا تريجس يا بولينج اوف ذا اوريكل ابوردز. طيب ابص بالاتسكوب الاقي انترنال سويلنج في الاكسترا اليوتر كانال، فين؟ في الاوتر وان ثيرد اونلي، التلت اللي بره بس اهو تمام، لان هو ده اللي فيه الهير فوليكل. وبعدين من بره ممكن الاقي فيه سويلنج طبعا، لان ده دم هيعمل انفادينايتس. اي انفلاميشن في الجسم بيبقى فيه انفلاميشن في المنطقه الانفليمد العاديه، والدريننج ليمف نود تبقى انلارجد في المانتندر. يعني لو عندك تونسولايتس التونسل انفليمد جوه الاوروفارينكس، وتلاقي عندك النيك نود هنا الليمف نود بتاع الرقبه انلارجد في المانتندر تمام. لو عندك انفلاميشن في رجلك الانجوينا ليمف نود انلارجد في المانتندر، يعني في سويلنج من جوه هنا في الاكسترا كانال اللي هو الفرانكل، وفي سويلنج من بره اللي هو البري والبوست ريكولار ليمف نود انلارجد في المانتندر ليمفادينايتس. الاوريكل والاكسترا كانال الدريننج ليمف نود اكسترنال. على فكره الميدل اير الدرينج ليمف نود مش من بره، ده على جوه الفارنكس ريترو فارنجيال تحت الميكوزا بتاع الفارنكس. طيب يبقى اذا تندرنس سويلنج من جوه شايفه بالسكوب، وسويلنج من بره شايفه بايده وبدوس عليه ولقيته تندر اللي هي الليمف نود. الانفستيجيشن، العيان ده لو جاله كذا مره فرانكل يبقى اعمل له البلاد شوجر، اعمل له البلاد شوجر تمام، لان زي ما انا قلت لك كومن في الدايبيتكس. طيب مالتيبل ريكارنت فرانكلوزيس ايكوال دايبيتس، التريتمنت بقى بتاع الحاله دي ايه؟ مش هي بينفول تمام، يبقى هديله انالجيزك. مش هي ايتس انفلاميشن، يبقى هديله انتيبايوتكس. ده جنرال. لوكال لازم انضف الاكسترا ايريدري كانال، يفضل ساكشن ما ينفعش ايروش، لان ده بكتيريا الانفكشن هتيجي تغسل له ودنه هيحصل سبريد للبكتيريا الانفكشن فيزيد، يبقى لازم لوكال كليننج بساكشن. بنقول بديله 10% جليسرين اكتيول اير دروبس، يا موجوده في الصيدليات وما زلنا بنستخدمها الحقيقه. 10% جليسرين اكتيول اير دروبس اللي هو بص، فاكر لما اهلك يقول لك ايه؟ لما يبقى في دمل في الايد او خراج بيحطوا عليه المرهم الاسود، بيسموه الناس البلدي يسموه مرهم اكتيول، كذلك منه نقط. طب ما هو ده دمل في الاكسترا كانال، احط له نقط اكتيول اللي هي نقط جليسرين اكتيول تمام. ليه جليسرين اكتيول؟ اولا الجليسرين هيجروسكوبيك، بص الدم اللي اهو تمام، لما الجليسترين بيتحط في الاكسترا كانال هيجروسكوبيك بيشفط الميه، بيفتح مسامات الاسكين ويشفط الميه من جوه الدمل. تمام، يبقى هيجروسكوبيك، يبقى بيقلل لما بيشفط الميه بيقلل البريشر جوه الدمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، جليسرين هيجروسكوبيك اكتيول كاونتر اريتانت، يعني يحسسه بإريتيشن فينسى البين، زي ما راسك تبقى مصدعه تربطها برباط تحس بالربطه وما تحسش بالهيدك. تمام، كاونتر اريتانت، يبقى الجليسرين هيجروسكوبيك والاكتيول كاونتر اريتانت. طب يا دكتور لو ما خفش بالجليسرين اكتيول ادي له حاجه اقوى، اللي هو ايه؟ ريبيتد باكينج للاكسترا اريتري كانال برضو على بيس اوف جوز، حته شاشه، واحط عليها كريم يحتوي على انتيبايوتيك مضاد حيوي، يحتوي على كورتيزون ستيرويد. تمام، واحطها في الاكسترا اريتري كانال وكل يومين ثلاثه اغيرها برضو، كان يكون بكريم اللي هو في انتي فانجل وانتيبايوتيك وستيرويد. تمام، دكتور لو الفرانكل ده عمل ابسس اعمل له ايه؟ مفيش ابسس من غير انسيجن ودرينج، اي خراج اي مكان يتكون فيه صديد لازم انسيجن اند درينج. وخلي بالك من الان بي الحمراء دي، افويد سكويزنج اوف فرانكل. ليه يا دكتور؟ فرانكلين، واحد هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك بريكوندرايتس، واحد هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك كافرنا سانا ثرومبوس، فاكر؟ فافويد سكويزنج اوف فرانكل. بص بقى الفيديو ده، الحكيمه دي جت لنا في العياده الخارجيه عندها فرانكل، صورتها كده علشان ابينها لك اهو. بص انا بدوس على او النايب بيدوس على التريجس وهي تندر اهي، اي اي تتوجع طبعا، ما تدوس جامد يا دكتور، سيفير لتندر. تمام، نيجي بقى للديفيوز اوتاي اكسترنال. الديفيوز اوتاي اكسترنال ده ديفيوز انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال، ديفيوز انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال. البري ديسبوزنج فاكتور، على فكره البري ديسبوزنج فاكتور للفرانكل هي البري ديسبوزنج فاكتور للديفيوز اوتاي اكسترنال، بس يمكن احنا بنقولها هنا خمسة وهناك دايابيتس، هما الاثنين واحد، قولهم اللي هو ايه؟ دايابيتس هما خمسة اس، شوجر اللي هي دايابيتس وما تكتبهاش في الامتحان شوجر، يبقى الدايابيتكس. تمام، يجي لهم فرانكل ويجي لهم ديفيوز اوتاي اكسترنال كتير. ومين تاني اللي بيلعب في ودنه كتير؟ سكراتش في الاكسترا كانال، تاني اس سكراتش، واحد بعد ما ينزل من عربيته قبل ما يحط مفتاح العربيه في جيبه ويحطه في ودنه وعمال يلعب، واحد طول ما هو قاعد يذاكر عمال يلعب بلبسه القلم وهكذا، فبيعمل سكراتش الشروخ في السكين فيجي له سكندري بكتيريال انفكشن. سويمنج انفكتد سويمنج بول، بعد ما يلغوا الحظر ان شاء الله، واحد منكم راح النادي ونزل البسين بتاع النادي وكان في واحد ابن حلال معكر المايه قبليه وانفكتد، فالمايه دخلت الاكسترا كانال عملت سكندري انفكشن لحد لا قدر الله، يبقى سويمنج انفكتد سويمنج بول. سويتنج اف اكسسيف، طبعا العرق كتير، على فكره تملي الديفيوز اوتاي اكسترنا بتحصل في الصيف مع العرق الكتير، العرق يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، وعلشان كده جنوب شرق اسيا مع الهيوميديتي تلاقي فيه الديفيوز اوتاي اكسترنا كتير قوي، وعلى فكره بيسموها احيانا سامرز اير مع العرق، سامرز اير، وممكن كمان يسموها سويمرز اير لانها بتيجي مع البسين والانفكتد ووتر. اخر سبب اللي هو اخر اس سيبوريا، العينين اللي بيجي لهم قشر فروه راسهم كتير، فيجي يشيل القشر، طبعا فروه الراس السكين بتاع الراس هو السكين بتاع الاكسترا ايليوتر كانال، وبالتالي بيكون قشر برضه في فروه راس في الاكسترا كانال، يجي يشيل القشر فيجي له سكندري بكتيريال انفكشن. الكلينيكال بيكشر نفس السيمتوم بتاع الفرانكل بالظبط، يعني البين بيزيد اثناء السيمتومز، البين بيزيد اثناء الماستيكيشن، الديستشارج برضه سكانتي وبيرولنت، مفيش ميكوزا بس مش تشيزي لانه مفيش سبيس زي الفرانكل مزنوق فيه بقاله فتره، وبالتالي في ديفيوز اوز، فسكانتي وبيرولنت، سكين سكانتي. وديفنس لما قناه الودن تورم زي دي، ورمت وقفلت معايا. الساينس نفس الثلاثه، تندرنس ان بريشر اون ذا تريجاس او ويلنج الاوركل ابوردز، انترنال سويلنج بس المره دي مش في الاوتر وان ثيرد بس، لان ده مش استافيلوكوكال انفكشن، ده اي اورجانيزم ممكن يعمله، وبالتالي ديفيوز ايديما، ايديما ورمان في الاكسترا ايديوتري كانال. واكسترال سويلنج هو بتاع الفرانكل اللي هو اكسترال ليمفادينايتس بري وبوست اريكولار ليمف نود انلارجد فيرمنتد. بص للست دي، كان عندها ديفيوز اوتا اكسترنال، والنايب بيعمل الساين اللي هي التندرنس بريشر اون ذا تريجس، حتى هي باينه التريجس من بره والاكسترا كانال باينه حمراء كده سنه. بص بقى وهو بيدوس على التريجس، العينه دي عيطت على فكره، بص وهو عنده اورجازم علشان عايز العينه تعيط علشان يتبسط. طبعا سيفير لتندر، سيفير لتندر. بص ما سابهاش غير لما عيطت. الانفستيجيشن بتاع الديفيوز اوتا اكسترنال بنقول هتعمل للعيان ده بلاد شوجر، لو الحاله دي ريكرنت طبعا ما هي زي الفرانكل. طيب كالشر ستيفتي للديستشارج علشان اعرف نوع الاورجانيزم، لو الحاله دي ريزيستنت يعني انا هبتدي ببرود سبيكترم انتيبايوتيك ما جابش نتيجه يبقى كالشر ستيفتي للديستشارج. بالمناسبه انا ما طلبتش كالشر ستيفتي للديستشارج في الفرانكل لان معروف ان ستافيلوكوكال انفكشن. التريتمنت نفس الكلام، جنرال انتيبايوتكس وانالجيزكس لوكال. هنا بقى لوكال كليننج الاكسرا ايديتري كانال زي الفرانكل فريكوينت ساكشن، ما ينفعش ايروش لان ده بكتيريال هيحصل سبريد للانفكشن. اديله اير دروبس 8% المونيوم اسيتات، ممكن اعمل لها باكينج او دروبس عاديه. ليه؟ اصل دي ايديميتاس اسولن وايديميتاس اكسرا ايديتري كانال، والالمونيوم اسيتات استرينجنت اللي هو لي سوزنج اكشن انتي ايديميتاس تلطيف، تمام؟ يبقى 8% المونيوم اسيتات ما ينفعش، يبقى اعمل باكينج الاكسرا ايديتري كانال بكريم بيس اوف جوز حته شاشه عليها كريم انتيبايوتيك وستيرويد انتيبايوتيك وكورتيزون، تمام؟ الكورتيزون كانتي انفلاماتوري وانتي ايديميتاس، والانتيبايوتيك ك علشان يموت الاورجانيزم. المالجنانت اكسترنا بقى اسمها الثاني سكال بيز اوستومالايتس، تمام؟ اسمها الثالث نيكروتايزنج اوتايكسترنا لان بتعمل نيكروس لكل التشو، تمام؟ يعني ايه سكال بيز اوستومالايتس؟ لان بيحصل انفلاميشن في البون بتاع السكال بيز اللي هي التمبرال بون، التمبرال بون جزء من السكال بيز. هي كانت ايه يا دكتور؟ هي كانت سيلولايتس انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا كانال، ونظرا لان الاورجانيزم مجرم هايلي فيريولنت والاميونيتي بتاع العين واطيه قوي، الاورجانيزم ده تجرأ ودخل على العظم. يعني كان سيلولايتس اتساب وصل للبون بقى اوستومالايتس، سيلولايتس اتساب بقى اوستومالايتس، وعلشان كده بيعمل نكروس لكل التيشو وبيعمل اوستومالايتس، وممكن يؤدي الى مننجايتس وبرين ابسس بعد كده، وممكن يؤدي الى كرينيال نيرف باراليسز، الكرينيال نيرفز اللي خارجه من الفورامينا بتاع السكال بيز. الكوست اوف اورجانيزم المالجنانت اكسترنا كوست باي اورجانيزم ريزل جدا جدا جدا اجريسيف سودوموناس ارجينوزا، تمام؟ اللي هو ما بيموتش غير بالكينيلونز انتيبايوتيك اسمه فلوروكينيلونز او المجموعه دي. البريد سبوزنج فاكتور ده مين اللي هيحصل له مالجنانت اكسترنا؟ اكيد الدايبيتكس، اكيد اللي مقاومته قليله او عنده الايدز او حاجه، تمام؟ بالذات الدايبيتكس. انا عمري ما شفت مالجنانت اكسترنا الا في الدايبيتكس، اللهم الا الناس اللي عندهم رينال فيلير والاميونيتي بتاعتهم ضعيفه. بص بقى الثلاثه ديزيزز بيحصلوا في الدايبيتك والثلاثه فيتال في الايميتي، هناخدهم. المالجنانت اكسترنا هايلي فيتال نكروس للتيشو وسكال بيز اوستومالايتس. بيتروزايتس ايه ده؟ ايه اللي خلى الانفلاميشن يوصل للبيتراس ايبكس؟ دايابيتكس لازم العين يبقى دايابيتك. وميوكورمايكوزيس او سيفير فانجل انفكشن في النوز وبالتالي التيشو دي كلها بتتاكل برضه يحصل في الدايابيتكس. الكلينيكال بيكشر بتاع المالجنانت اكسترنا السيمتوم ما هي زي الديفيوز اوتا اكسترنا، يعني بين تمام في الاير ديستشارج وسكانتي وبيورولنت، تمام؟ ويبقى بين وديستشارج ماشي الكلام، ولما الاكسرا ايديتري كانال تورم ديفنس. بس في حاجه بقى يا دكتور، البين هل زي الاوتايك ستيرن العاديه؟ لا، ده الانفلاميشن وصل للعظم ديبلي سيتد سيفير برلونجد ما بيخفش بالانتيبايوتيك. على فكره لو الاوتايك ستيرن قعدت اكتر من اسبوعين شك في مالجنا تايك ستيرن، لو الاوتايك ستيرن العاديه قعدت اكتر من اسبوعين شك ان دي مالجنا تايك ستيرن. الساينس بقى يبقى البين ديبلي سيتد جوه في العظم وسيفير وبرلونجد بقاله فتره اكتر من اسبوعين. الساينس زي برضو الديفيوز اوتا اكسترنا، دوس له على التريجس هتلاقيها تندر، بس اكتر حته تندر لما تدوس على التمبانيك رينج من تحت من هنا لان العظم انفليمد. بس في حاجه كاركترستيك بقى للمالجنانت اوتا اكسترنا، ايه هي الحاجه اللي كاركترستيك دي؟ لما تحط الاوتوسكوب هنا في الاكسترا كانال تلاقي جرانيوليشن في الفلور عند البوني كارتليجنال جانكشن. انت عارف اي جانكشن الاكتيفيتي بتاعته بتبقى عاليه جانكشنال اريا من تشو لتشو اخرى يعني من كارتليج البون، وبالتالي الريباراتيف ابيليتي بتاع التشو عاليه جدا، فالانفلاماتوري اكشن بيبقى سيفير تروح مكونه جرانيوليشن تشو اللي هي دي. يبقى هذا بص كده في الاكسترا كانال كده اهو، هنا الاقي في جرانيوليشن تشو هنا على الفلور بتاع الاكسترا كانال طلعت من البوني كارتليجنال جانكشن. تمام، دي حاجه كاركترستيك في المالجنانت اكسترن، تشو حمراء ومحببه زي الفراوله. الاكستنشن بتاع المالجنانت اكسترن يعني ازاي تموت من الاخر، يعني هتبقى اكستند بيحصل لها اكستنشن للستيرموس فورم من ورا، فتضغط على الفيشل نيرف فيشل باراليسيس اللي هو طالع من الستيرموس فورم، تطلع على قدام عن طريق فورم اوف سنترين سنتوريني في من الاكسترا هيدري كانال على الباروتيد يجي له باروتايتس، وبعدين تروح على ورا على الجاجولار فورمن اللي نازل منها اللور فور كرينيال نيرفز يجي له اللور فور كرينيال نيرف باراليسيس، وممكن تروح على البيتراس ايبكس قدام البيتراس بون مشدود على البيتراس ايبكس 5 و6 كرينيال نيرفز فتؤدي الى 5 و6 باراليسيس، وخاصه 5 ترايجيمينال فيشيال بين، لان ترايجيمينال زي ما احنا عارفين هو اللي بيغذي الفيس بالسنسيشن. الانفستيجيشنز بتاع المالجنانت اكسترنال، اولا الاورجانيزم اسمه سيدومونس ارجينوزا، فبالتالي هنعمل كالشروستيفيتي، لو لقينا سيدومونس ارجينوزا يبقى ده الاورجانيزم المسبب للمالجنانت اكسترنال. العيانه دايابيتك يبقى لازم اعمل بلاد شوجر، لو لقينا الاثنين دول يبقى غالبا انا شاكك في مالجنانت اكسترنال. تمام، هعمل سيتي سكان، الله مش في استومالايتس، لو لقيت في سيكوستريشن وبون كروزس يبقى ده استومالايتس. في حاجه اسمها جاليوم وتكنيشيوم بون سكان، دول الموست سبيسيفيك لتشخيص المالجنات اكسترنال. ليه؟ التكنيشيوم بيبقى تيكن ابزوربد بالاوستيوبلاست الانفلاماتوري سيلز بتاع العظم، والجاليوم بيبقى ابزوربد بالانفلاماتوري سيلز بتاع السوفت تيشو اللي هي السيلولايتس اللي هي الليوكوسايتس. تمام، وبالتالي التكنيشيوم والجاليوم بون سكان ده هايلي سبيسيفيك للمالجنات اكسترنال. وكذلك العين ده عنده جرانيوليشن في الفلور، طب وايه المانع ان احنا ناخد بايوبسي من الجرانيوليشن دي؟ لو طلعت انفلاماتوري خلاص انا شخصت، لان دي برضه عيانين كبار في السن لا قدر الله ممكن يبقوا مالجنانت تيومر بقى مش انفلاميشن. طلعت انفلاماتوري خلاص التريتمنت طبعا دي حاجه تموت، يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس، ده حاجه مهمه جدا، اي حاجه تموت لازم هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. انتيبايوتكس، ايه الانتيبايوتك اللي اجينا سيدومونس ارجينوزا؟ الكنيلونز الفلوروكنيلونز زي سيبروفلوكساسين، ده سيستميك ولوكال في نقط سيبروفلوكساسين اير دروبس اللي هي نقط اسمها سيبرو. كذلك كان زمان قبل الادفانسمنت بتاع الانتيبايوتك الجامده اللي موجوده دلوقتي كنا بنحتاج نشيل النكروتيك بون اللي هي نعمل سيرجيكال ديبرايدمنت، دلوقتي ريرلي نيدد. تمام، نيو بلاستيك اللي يجي في الاير في الاكسترنال اير طبعا ده رير مش كومن، بيناين بابلوما ممكن تيجي بابلوما من السكين، الكومنست بيناين تيومر اوفر ذا بودي لو انت لغيت النيفاس يبقى البابلوما، او نيفاس لو انت اعتبرتها تيومر. تمام، كوندروما تيجي من الكارتليج بتاع الاوريكل ماشي، ممكن مالجنانت زي سكويما سيل كارسينوما او بيزل سيل كارسينوما رودنت السر بتتسيشن الاوركل دي اكسبوزد للسان ريز وبالتالي ممكن يجي لها كارسينوما اللي هي الرودنت السر اللي هي البيزل سيل كارسينوما لوكالي مالجنت تيومر. تيومر في الاكسترا ايديتري كانال بقى بيناين اكزوستوزيس اللي هي عباره عن استيوما، استيوما في الاكسترا ايديتري كانال ممكن تيجي سنجل زي دي، الصوره دي سنجل اهي تمبرك ممبرين باين اهو دي استيوما، وممكن تيجي مالتيبل زي الصوره دي مالتيبل اكزوستوزيس. تمام، يبقى ممكن تيجي سنجل سوليتري، ممكن تيجي مالتيبل، ممكن تيجي يونيلاترال، ممكن تيجي بايلاترال. وعلى فكره دي بتيجي في الجماعه اللي بينزلوا البسين والبحر او بياخدوا دش في عز التلج في الشتاء بميه ساقعه، بتيجي للكولد سويمرز. تمام، ليه الله اعلم. ممكن مالجنان تيجي في الاكسترا يوريتري كانال اسكوماس الكارسينوما، ما هو سكين ودي هناخدها في تبع الميدل اير كارسينوما. نيجي بعد كده للاير واكس، طبعا انت عارف الواكس ده بيفرز من الاوتر 1/3 بتاع الاكسترا ايريتري كانال بالسبيشيوس والسيلومينس جلانس، ده نورمال سيكريشن، الواحد اللي بشرته هنيه عنده سبيشيس وسيروميناس جلاندز كتير فتفرز واكس كتير. بص كده في الاوتر وان ثيرد اونلي، بص الصوره دي الانيميشن ده، في الاوتر وان ثيرد اونلي الجزء اللي جوه ما فيش فيه واكس، يبقى الاوتر وان ثيرد اونلي هو اللي بيكون الواكس. تمام. It is usually cleared spontaneous لوحدي بالإبيثيليال migration. إزاي؟ يعني هو بيفرز ويطرد لوحده كده، بص أهو. واحد حط نقطة حبر في المنطقة دي، تمام، لقاها بالظبط، هو حطها على التمبريك ممبرين، لقاها بعد أسبوعين لثلاث أسابيع اطردت لوحديها. إزاي؟ إنك سبوت تيست. قال لك ان في السكين ده بيميجريت زي ما الجلد بتاع ايدك ده بيغير نفسه من تحت لفوق، يعني هو بيموت ويغير نفسه من تحت لفوق ويطرد من غير ما تشوفه، الجلد بيغير نفسه. كذلك السكين بتاع الاكسيلير يوتري كانال في حاجه اسمها ايثيلو مايجريشن، يعني هو بيميجريت من جوه لبره ويطرد، ويميجريت من جوه لبره ويطرد وهكذا. فكذلك وهو الابيثيليوم ده وهو بيميجريت بيطرد مع الواكس، وبرضه حركة التمبروماندبلر جوينت مع المضغ برضه بتساعد في طرد الواكس إلى حد ما. اللي بيتكون عنده واكس كتير وبيتحشر في الإكسيرا كانال بيسد قناة الودن زي الصورة دي، فيجي له كونداكتيف هيرنج لوس. أحيانا بعد ما ناخد دش نلاقي ودننا اتسدت ومطننة، إن شوية مية دخلوا وكان في واكس خفيف، فالمية الواكس شرب المية نفش، تمام، وبالتالي بتيجي تملي سدة الودن بعد الباثنج والسويمنج، بعد الدش او نزول البحر او البسين، علشان الواكس نفش يعمل لي ديفنس وتينيتس. مفيش ديفنس من غير تينيتس زي ما انا قلت، تمام، زي ما قلت لك سد ودنك بايدك هيحصل كونداكتيف ديفنس وبالتالي يبقى معاه تينيتس زي وش البحر. طيب دي يبقى ديفنس وتينيتس لما الواكس يبقى سادد زي الصوره دي او الصوره اللي تحتها دي. لما تيجي تحط الاوتوسكوب هتشوف الواكس، الواكس ده يا إما لونه أصفر زي الصورة دي لو هو لسه مفرز حديثا، يا إما تساب نشف اسود حصل له أكسيديشن زي الصورة دي، يبقى يا يلوش بيبقى سوفت واكس لسه حديث، يا إما هارد واكس أكسيدايزد اسود. معايا؟ طيب ده هتشوفه بالأوتوسكوب. التريتمنت بتاع الواكس اروش اغسل له ودنه هيطلع، وممكن سكشن، تمام. بس في حاجة، لو هو هارد واكس زي الصورة دي يبقى لازم تسيح الواكس الاول، تديسولف الواكس الاول. هتديسولف الواكس بجليسرين بايكربونات. خلي بالك تاني مره ناخد كلمه جليسرين، خدنا جليسرين اكتيول بحطه للفرانكل، ودلوقتي جليسرين بايكربونات لان انت عارف ماده البايكربونات دي بتدوب، تمام، وبالتالي جليسرين بايكربونات بحطها له نقط في ودنه ثلاث مرات في اليوم لمده ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام يجي يغسل. طب لو واحد راجل مهم بقى وعايز يغسل ودنه النهارده، حط له هيدروجين بروكسايد ويستنى بره 10 دقائق ربع ساعه ويدخل ميه الاكسجين بتدوب الواكس. بس هي مش فيسيولوجيكال، المور فيسيولوجيكال الجليسترين بايكربونات، لكن لو انت مستعجل انك تغسل له او لو العين نفسه هو مستعجل. نيجي بقى لموضوع القروش، موضوع القروش غسيل الودن اخر سبجكت في الحاجات الغلسه دي بتاع الاكسترنال اير. امتى تعمل قروش للعيان؟ ايه الانديكيشن؟ لو لازم واكس الاول، يعني هو الكومنست انديكيشن واكس اف اكسسيف اور امباكت. على فكره كلنا عندنا واكس في ودننا. امتى تحتاج تعمل قروش؟ لو الواكس ده كتير لدرجه تسدد السمع، اما لو واكس خفيف طز. يبقى لو الواكس اكسسيف او امباكتد. طيب لو في فورم بودي في الاكسيرا كانال، سادد وعيل حط فورم بودي في ودنه، بشرط ما يكونش امباكتد محشور ولا فيجيتابل لانه هيشرب الميه وينفش، تمام. طيب يبقى الواكس او فرم بودي، وخلي بالك في هنا ان بي، لو الفرم بودي ده انسكت حاجه انيميت موته الاول باويل دروبس. ممكن اوتوميكوزيس، بس انا قلت لك مش مفضل، لان الفنجس بيجرو ان ويت ميديا، لكن مش ممنوع انك تعمل ايروش وبعدها تنشف بسكشن. يفضل في الاوتوميكوز تعمل سكشن من البدايه، ولكن مش ممنوع انك تعمل ايروش. اخر حاجه ممكن في الكالوريك تيست. يعني ايه كالوريك تيست؟ كالوريك تيست اللي هي الصوره دي. كالوريك تيست ده بعمل للعيان كالوريك رياكشن، بعمل تيستنج للفانكشن بتاع الاير. هي الفانكشن بتاع الاير ايه؟ الفانكشن بتاع الاير اتنين، هيرنج وايكوليبريم. الانر اير كفيستيبولار بارت حساس للحراره، فايه رايك لو غسلنا له مره ودنه بميه بارده ومره بميه سخنه؟ يعني جبت ميه مره بارده، بارده قد ايه وسخنه قد ايه، ده هناخدها لتر اون في الفيرتايجو يعني درجه حراره جسم 37، هنغسله مره بميه بارده اقل من درجه حراره الجسم ب7 ومره بميه سخنه اكتر من درجه حراره الجسم ب7. لما المنطقه دي تسخن الاكسترا كانال، الهواء اللي في الميدل اير يسخن او يبرد العكس، تمام؟ يعني لما تسخن الاكسترا كانال او تبردها، الهواء اللي في الميدل اير يسخن او يبرد، فالفلويد بتاع الانر اير يسخن او يبرد، فالعيان يجي له فيرتايجو كالوريك رياكشن، لان زي ما انا قلت لك الفيستيبولار بارت حساس للحراره. فايه رايك خدنا الفكره دي وغسلنا ودن العيان مره بميه بارده ومره بميه سخنه فجاله فيرتايجو، يبقى الانر اير بتاعته شغاله، الفيرتايجو قعد قد ايه؟ تمام؟ يعني شغاله كويس ولا نص نص؟ لها حسابات معينه هناخدها بعدين، ده كالوريك رياكشن، ان احنا بنعمل له ارووش مره بميه بارده ومره بميه سخنه. يبقى اذا الانديكيشن اربعه، اولهم الواكس واهمهم، تمام؟ ونقول الكلام اللي قلناه، فورم بادي بشرط ما يكونش امباكتد ولا فيجيتابل، ولو انسكت تقتله باويل دروبس، اوتومايكوز بس ما يفضلش، يفضل ساكشن لان الفانجاي بتجرو ان ويت ميديا. الكالوريك رياكشن علشان اشوف تيستنج للفانكشن بتاع الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، هيجي له فيرتايجو ونستاجموس ولا لا لما اغسل له بميه بارده او سخنه. نيجي بعد كده للكونترا اندكيشن بتاع الايروش، طبعا لو في بيرفوريشن في الدرام، ايه ده؟ لو الطبله مخرومه هتغسل له ايروش، هتعمل له ايروش ازاي؟ يعني الطبله مخرومه اهي هتعمل ايروش، الميه هتدخل جوه الميدل اير، هتعمل سكندري بكتيريال انفكشن، يبقى ما تعملش ايروش لو في بيرفوريت الدرام. سيان البرفوريشن ده كان تروماتيك نتيجه لتروما زي دي، التروماتيك رابشر اهو، او كان باثولوجيكال عنده كرونيك سابريتوفايتس ميديا من زمان، سي اس او ام اللي هو كرونيك سابريتوفايتس ميديا، وخرمله الطبله وحظه حلو وناشفه، فانت لما بتعمل له قروش بتدخل فيها ميه تجيب سكندري انفكشن. لو فورم بادي زي ما قلت لك امباكتد او فيجيتابل، الامباكتد هيتحشر اكتر والفيجيتابل هيسويل وذ ووتر، او تايكسترنا بكتيريال او فايرال هيسبريد وذ انفكشن زي العيان ده. افويد، بص بقى لو عيان عنده واكس، افويد انك تقعد تلعب بمسبر او بالكوتون ستيك دي في ودن العيان وتحاول تطلع الواكس، او افويد كمان ان العيان يعمل الحركات دي، لا يا ايروش يا ساكشن. التكنيك بقى بتاع الايروش مهم، وانت امتياز انت بتضطر تعمل ايروش كتير للعيانين. اولا لازم العيان يبقى قاعد على كرسي زي ده، تمام؟ ليه؟ لانه لو واقف وجاله فازوفيجال اتاك او عملت استيميليشن بميه ساقعه او سخنه ما انت مش عارف وجاله فيرتايجو ممكن يقع، وبالتالي لازم العيان يبقى قاعد should be seated. ولازم تحط فوطه تحت كتفه، يبقى لازم فوق كتفه تحت ودنه، يعني لازم تاول تاول كفرنج هيز كلوثس على كتفه، ولازم السرنجه تبقى مليانه ميه دافيه. دافيه قد ايه؟ زي درجه حراره الجسم 37، يبقى السرنجه دي تبقى مليانه ميه دافيه زي درجه حراره الجسم اللي هي 37، علشان لا يجي له فيرتايجو ولا نستاجموس. لو ساقعه او سخنه ممكن يحصل كالوريك رياكشن، انت مش ناوي تعمل له كالوريك تيست، تمام؟ يبقى 37 درجه. لازم البوست بتاع السرنجه ده، البوست ده يبقى دايركتد بوست ريسيبيريور. بص بقى الاكسرا ايديتور كانال الدراما اهي والاكسرا اهي، تمام؟ البوست بتاع السرنجه ده يبقى دايركتد كده بوست ريسيبيريور، علشان لما تضرب الميه تروح ضربه في الاكسرا كانال قوتها تضعف فتروح لفه وطالعه. عارف لو انت سلطتها دايركت على التمبريك ممبرين مبروك خرمت الطبله، يبقى لازم السرنجه تتسلط بوست ريسيبيريور اهي، بوست ريسيبيريور اهي، تمام؟ يبقى النوزل اوف سيرنج علشان تو افويد انجري اوف ذا درام. وبعد ما تعمل ايروش بتنشف ودن العيان، يا اما باير دروبس يا اما بسكشن، الكحول دروبس يا اما سكشن. الكحول دروبس ليه؟ لان الالكحول هيجروسكوبك بيشفط الميه زائد ان هو فانجسايدال. بص بقى الفيديو ده طريقه الايروش، العيانه قاعده اهو، الفيديو الاولاني العيانه، الفيديو نمره واحد اللي انا هقول عليه نمره واحد ده، وده نمره اتنين. الفيديو بتاع نمره واحد العيانه قاعده، تمام؟ في فوطه على كتفها تحت ودنها، ماسكه البازين اللي هو الحوض تحت ودنها. هي دي كانت نيرس، بس المفروض يعني الدكتور اللي يعمل قروش. بتشد الودن الاوريكل اب اند باك تو ستريتن الاكسترا ايديوتري كانال، اظن باينه في الصوره رقم اتنين قوي. بعد كده هي مالية طبعا السرنجة مية دافية 37، ماشي؟ بعد كده بتعمل القروش بتاعها اهو، بص مسلطها بوستر سوبيريور. على فكرة العينة بتمثل، هي ما بتوجعش ولا حاجة، اهو المية بتدخل جوه قناة الودن وتطلع، تمام. تعال نكبر الحتة دي اهي، بص اهي المية بوستر سوبيريور وشد الاوريكل ازاي، والمية عمالة تدخل وتطلع في الحوض اللي العينة ماسكاه، تمام، وفوطة على كتفها علشان ما تتبلش معايا، والمية بتطلع بالواكس معاها. ايه الكومبليكيشنز بتاعت القروش؟ 2i تمام و2s، الاتنين اي دول هم نفس الاتنين اي بتوع الفورم بودي، انجري وانفكشن معايا. ممكن وانا بعمل قروش اعمل انجري للاكسترا كانال، او ممكن اعمل انجري للدرام رابشرد درام لو سلطت النزل دايركت مش بوستر سوبيريور. انفكشن لنفس الاثنين، انفكشن للاكسترا كانال او تايك اكسترنا، او انفكشن للميدل اير بعد الدرام رابشر، بعد الرابشر اوف ذا درام الميه هتدخل وتفرقع الطبله. ممكن اعمل استيميليشن للانر اير، يحصل اثنين برضو استيميليشن للانر اير، يحصل اثنين لو الميه دي بارده او سخنه يحصل استيميليشن للانر اير، يجي له فيرتايجو انستاجموس. اثنين ممكن استيميليشن للفيجاس، ايه ده هو الفيجاس مش بيغذي الاير عن طريق ارنولد برانش؟ يعني انا ممكن وانا بعمل قروش يجي العين فازوفيجال اتاك وكف، لان الفيجاس بيسبلاي الاير وفي نفس الوقت بيسبلاي اللنج فيجي له ريفلكس كف، وبيسبلاي الهارت فيجي له فازوفيجال اتاك. اذا 2i انجري للاكسترا كانال وانجري للدرام رابشر درام، الاي الثانيه انفكشن للاكسترا كانال او تايت اكسترن، انفكشن للميدل اير بعد رابشر درام او تايتس ميديا. 2S، الاس الاولاني هي ستيميليشن اوف ذا انر اير لو المايه بارده او سخنه، يجي 2 فيرتايجو وانستاجموس. او الاس الرابعه اللي هي الثانيه، الاس الثانيه ستيميليشن اوف فيجاس لانه بيسبلاي الاير، يجي له 2 يا ريفلكس كاف او فازوفيجال اتاك، تمام فازوفيجال اتاك ويروح واقع منك. طبعا ريفلكس كاف ده ممكن تحصل، انت مجرد ما تلعب في ودنك ممكن يجي لك كحه ريفلكس علشان بتستيميليت الفيجاس. بنقول امتى تشك انك خرمت الطبله بتاع العيان، يعني ايه المانيفيستيشن او الالارمنج ساينس اللي ممكن تقول لك ان الطبله بتاع العين اتخرمت؟ اولا العين اتوجع سادن بين، اي طب ممكن يكون الاكسترا كانال اتعورت، يعني مش مشكله، يعني دي مش 100% اشاره ان الطبله اتخرمت. جاب بليدنج وانت بتعمل قروش جا دم، ممكن، ولكن برضو ممكن الاكسترا ايديوتري كانال هي اللي اتعورت مش الدرام. ديفنس وتينيتاس، الطبله اتخرمت فجاله تقل سمع اكتر من الاول، اكتر من ما كان في واكس، ومفيش ديفنس من غير تينيتاس. طب ما هو ممكن يكون الواكس ما طلعش كويس وبالتالي ديفنس وتينيتاس، يعني الثلاثه دول ممكن بيقولوا لك ان الطبله اتخرمت، بس مش 100%. الحاجه الوحيده اللي يخليك تحلف ان الطبله اتخرمت ان لو في ميه نزلت زوره، ازاي؟ فلويد تريكلينج ذا ثروت، وتلاقي العين جاله شرقه تشوكنج اتاك. الله يا دكتور، ما هو مش دي هنا الاستيكيان تيوب اللي هي فاتحه في الميدل اير، اهي الاوريكل اهي الاكسترا كانال اهي الدراما اهي والميدل اير اهي والاستيكيان تيوب اهي، فوانت بتغسل له الطبله فرقعت، الميه مالت الميدل اير نزلت على الاستيكيان تيوب، تلاقيها نازله على زوره من مناخيره، فتلاقي وانت بتعمل قروش العين عمال يعمل ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ في ميه نازله زوره يا دكتور انا شرقان. مبروك الطبله اتخرمت، هي دي اللي تخليك تحلف ان الطبلة اتخرمت. فتيك كير.